عن التشهد والقعود للصلاة والقعود تشهد والقعود والصلاة عليه وسلم، أصبحت ثلاثة أركان: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان. يعني يبين أن التشهد والقعود الأخير ركنان، والتشهد الأوسط سنة. طيب من أين أتى أولا التشهد أنه ركن والقعود له؟ طبعا استدلوا بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه عند دار قطني بإسناد صحيح، قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله على الله السلام على عباد قبل السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قول التحيات لله الحديث. قال: قبل أن يفرض. فاستدل أصحابنا على أن التشهد هنا فرض. قبل من أين أولا؟ من قول ابن مسعود قبل أن يفرض، فدل على أنه فرض، وهذا قول صحابي ويصرح فيه أنه أصبح فرضا كما قال أمرنا أو غير ذلك نهينا. وقولنا سلم الدلالة الثانية من الحديث نفسه، قوله قولوا، وقولوا هذا فعل أمر، والأمر الأصل فيه على الوجوب. طيب هذا الدلالة على ركنية التشهد الذي هو يأتي بعد السلام، بعده سلاما يعني. أما القعود فقالوا إنه محل الذكر، ومحل الذكر يعني محل الذكر التشهد واجب، وكيف ستأتي بالتشهد بقعودا؟ فأصبح محل الذكر واجب لأن الذكر واجب. كالقيام أيضا محل الذكر واجب أيضا، كما قلنا القيام واجب لأنه محله أيضا، لو قلنا بأن الفاتحة ركن ومحل قراءة الفاتحة القيام، فكان القيام ركنا أيضا. قال: وإلا يعني إن لم يعقب التشهد والقعود سلام فسنتان. إذا هنا التشهد هو الأوسط، أو يعني التشهد الأول لو قلنا يعني، والتشهد والقعود له. ليش سنتان؟ صح معي. ليش التشهد لم يكن خلفه سلام؟ ليش سنتان؟ قلنا في الأول ركنان وبينا الدليل. ليش سنتان؟ لا، الدليل على ان التشهد الاوسط سنه. ايوه تقرأ انت وركز، خليك معايا انا. طيب ليه انت مش نضرب الجبش ولا ايه؟ انا النهارده مش موجود. ليه يا حبيبي؟ تعبان. طب بس عليك. طب شوف الحاجه. لا عادي تبقى موجود. شوف اشرب حاجه. الدليل على ان التشهد لا كده، انا بصراحه هيبقى فيها اشكال، لان احنا ما بقولش حاجه صعبه خالص. قلنا مش هو قال إلا وإلا في سنتان، يعني يكون التشهد الأوسط الأول والجلوس له سنة. قلنا من أين؟ الأمر يسير جدا، إحنا مش ممكن ما خدناهوش يعني من قبل. لأنهم لم يذكروا في حديث الذي لم يحسن صلاة، ليس هذا الدليل. أيوة هاي جابتها الأستاذة بعد كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام منه ولم يعد، ولو كان ركنا لعاد. نعم أحسنت، هذا هو المقصود. لا المقصود هذا هو الدليل، إنه مثلا لما سهى وقام فلم يعد إليه وسجد للسهو، فلو كان ركنا لعاد إليه. لا مش إنه سجد من سجدتين سهو لأنه لم يعد، لأن كل السهو عندنا في نسي الركن ولو أتى به، وفي نسي السنة لكن لا يأتي به. فسجود السهو ليس هو الدلالة على ذلك، الدلالة أنه لم يعد إلى هذا الركن يأتي به. نعم. فقال: وإلا يعني لم يعقبهما سلام فسنتان. والحديث عن عبد الله بن بحينة، احفظوا الحديث ده مهم جدا، وفي الصحيحين من الأدلة حديث عبد الله بن بحينة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد سجود لم يتشهد، فمتفق عليه الحديث يعني. فلو كان واجبا التشهد الأوسط لرجع إليه، ولما لم يرجع إليه دل ذلك على أنه هو اقتصر على السجود فقط، دل على أنه هو سنة وليس لذلك لو تركه سهوا أجزأته الصلاة وسجد للسهو، لو تركه وسجد للسهو خلف سنتين وكيف قعد جاز. خلاص قال وكيف قعد جاز، يعني يقصد ان انه في اي هيئه جلس فيها يجوز، وكان يبين السنه في الجلوس. وكيف قعد جاز يعني اي قعود يقعده يجوز. ويسن في الاول الافتراش، يبقى السنه عندنا في الاول المذهب في التشهد الاول الافتراش، فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة. قال وفي الآخر التورك، وهو زي كالافتراش كما قال، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض. كل هذا وردت السنة فيه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإذا جلس على الركعتين جلس على رجله، حديث أبو حميد الساعدي، وده الحديث الثاني عند البخاري، دي حديث أصول في هذا الباب. وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما جلس بعد الركعتين أو في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا قال فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، هذه هو التورك. طيب ما الفرق بين التورك والافتراش؟ الافتراش يكون أيسر في القيام، ذلك ناسب أن يكون بعد ركعتين إنه سيقوم بعد ذلك للثالثة، فالجسم ليس فيه كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس كأنه يجلس على النضب ولا على إيش، على كأنه يعني على الحصى كده، إنه يجلس كانت فيها لا أذكر اللفظة الآن، هي النضب تقريبا، أنا راح مني الآن حاجة ذا الجمل، نعم بس هي بالضاد والباء أصلا، وأنا يمكن على تأتي معنا الآن الرضخ، نعم هي الرضخ مش الباء بقى عندي، الرضخ فلو كأنه على الحصى أو الحجر يعني هكذا، فما كان يعني بأريحية يجلس افتراشا لأنه مجرد أنه سيقول التشهد ثم يقوم، بخلاف التورك لأنه بعده سلام ففيه سكون ويعني ولن يقوم بعده، فمناسب أن تكون الجلسة فيها توركا. طبعا هذا عند الشافعية والحنابلة وافقونا في ذلك. الأحناف يروا بالافتراش في الاثنين، لأن ليس قلنا ليس بعد الأخيرة عمل، فناسب التورك لأن فيه سكون واستقرار. المالكية والحنابلة أيضا معنا في التورك في الرابعة في الأخيرة. الأحناف قالوا بالافتراش في الاثنين، السنة عندهم الافتراش، لكن خالف الشافعية الحنابلة أنهم يرون بأن التورك في أي تشهد أخير حتى لو الصلاة ثنائية يعني في الفجر. خالف هنا المذهب الشافعي الحنابلة، المذهب يرى التورك لحديث حديث عبد حميد أبو حميد السعيدي تقريبا لما أكون روايان، قال وكان يتورك في جلوسه الأخير أو في في في في, في, في الركعة الأخيرة، فقالوا التورك في كل شيء سواء كانت الصلاة رباعية ثلاثية ثنائية. الحنابلة قالوا التورك في الرباعية والثلاثية الذي في الصلاة فيها تشهدان، فأما الصلاة فيها تشهد واحد فلا يتورك فيها ولا يفتلش. ونقول الدليل يعني قول المذهب أيضا يعني قوي لأن الدليل يحتمله في ذلك، ولكن هذا خلاف بيننا وبين الجمهور، وأننا نرى التورك في كل يعني في صلاة الفجر لك أن تتورك أيضا على المذهب عندنا. إيش؟ وفي السنة طبعا خلاص نعم مثلا ايش اي تشهد اخير، معلش هجيب لك الحديث، نعم لا ما انا لفظ لو كنت جبته كنت قلت انا جبت المعنى الان، عشان كده انا قلت او كده يتورط. في الركعه التي بعدها السلام او حاجه كده، في معنى الحديث كده كده. مبدأ الاجتماعيه متفقين قدرة ان يبقى الافتراش في التشهد الاوسط والتورط في التشهد الاخير. ايوه احنا قلنا كده وده اتفاق، قلنا خالفنا بس معاهم في الصلاه فيها تشهد واحد. الملكيه كده برضه، والملكيه الحنابله يرون التورط في كل، الحنابلة يرون التورك في ليس في كل المذهب اللي يرى التورك، الشافعية يرون التورك في كل الصلوات في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. الحنابلة يرون التورك في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، يتورك في الأخير ولا يتورك في الصلاة التي فيها تشهد واحد. يعني أحمد يرى الصلاة إذا كانت ركعتين يفترس، ما عنده تورك في الصلاة ركعتين يفترش، وإن كانت أربع يفترش في الأول ويتورك في الثاني. المذهب عندنا يفترش في التشهد الأول لو وجد، ويتورك دائما عندنا في التشهد الأخير سواء كانت الصلاة ثنائية أو رباعية أو ثلاثية. نعم جت في الصفة، جت في هي طبعا فيها تداخل بينه في بلوغ المرام اكثر في الحديث، يعني من الحديث هناك لكن حديث على العموم فيها، فاخذوا ما فيش نص على عدم التورك في الصلاه الثنائيه. بالعكس جيد، المعنى يقول بان في الصلاه الثنائيه بعدها سلام فهو لن يقوم، فما الذي يمنعه من التورك ايضا فيها؟ قال والأصح يفترش المسبوق. يعني إيش يفترش المسبوق؟ يعني المسبوق اللي دخل عليه ركعة وهي يعني دي مش التشهد بتاعته بس يفترش برضه. نعم إذا كان مسبوقا، المسبوق اللي داخل وليس متابع للإمام متابعة كمة، فإذا هو هذه ليست سيقوم بعدها، يعني يقصد هنا إيش؟ الافتراش في التشهد الأخير، لأنه عليه ركعة سيقوم فناسب له ان يفترش ولا يتورك، لانه ده اللي يقصده. والاصح يفترش المسبوق. نعم انه يحتاج كما قالوا مستوفز لله، يحتاج الى قيام بعد، يحتاج الى قيام بعد سلام الامام، ليست هذه اخر صلاته، ليست هذه اخر صلاته. لكن لو كان جلوسه في في في في محل التشهد الاول للمسبوق يعني ده يبقى يفترش، يعني المسبوق سيفترش هكذا. نعم هو في كل حالات يفترش كده على القول ده، ولكن مش هيتورك مع التورك الإمام الأخير، صح كده؟ لن يتورك مع الإمام سواء هو تشهد أخير أو ثاني هو هيفترش. نعم وسيفترش أيضا في الجلوس المتابع اللي مش تشهد، لأن هو أصلا مش محل تشهد ليه. يعني هو لو ده لو الإمام لو هو بالنسبة له دي الركعة الأولى والإمام في الثانية هي ليست محل تشهد، لكن هو بيتابع، فجلوس جلوس افتراش. لذلك لا، لأنه هو قلنا لأن التورك هنا سيسلم بعدها الإمام، فمناسب التورك لذلك هو يحتاج إنه إنه إنه إنه أوصل المتابعة في الهيئة أصلا، يعني لأنك أنت وصليت خلف إمام لا يرفع يده في التكبير كان حنفيا، فأنت ترفع يدك في التكبير، المتابعة فيه ليست في الهيئات، يعني أو هو يرسل وأنت تقبض. لكن صحيح عندنا انك لا اشكال فيه، ولكن هناك من يرى بان المتابعه ايضا في الهيئات. الشيخ الالباني افعل ذلك وكان ما اقول هات يعني الحديث يصنع ذلك فقط صلاه حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وقعد مترددا على شق الايسر. ما احسنت، هاتوا بقى تاني من اول حديث من حديث ابو حميد. صح يبقى ابو حميد انا مظبوط كده. طب هات بس هات الجزئيه اللي فيها التورك في كل شيء. ثم يصنع ذلك بقيه صلاته حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر. حتى اذا كانت هي دي السجده التي فيها التسليم بس، هذا هو الاقصد. هو يقصد هنا حتى اذا كانت اي سجده ما فيها التسليم قدنا على العموم في ذلك حديث ابو حميد. تورك. نعم بالضبط. يفترش للمسبوق. خلاص، هو احنا عندنا يفترش لان ليست الركعه التي بعدها السلام، يرجع للاصل عندنا في الافتراش. قال والساهي اللي عليه سهو ايضا، هنا الساهي هو من مسبوق وساهي، لانه مسبوق وساهي فسيكون عليه سهو بعد التشهد، سجود سهو. فاذا ناسب الا قال هنا ايش او لو كان منفرد وسهى، او كان امام، انا قلت منفرد بقى ما امام او امام احسنت، يعني المهم انه الساهي صح، احتمل انه امام منفرد ولو مسبوق كان سهى هو بعد سهو الامام بعد سلام الامام، يعني قام وسهى فبالتالي سهى بعد الامام في سهوه هو فاصبح عليه سجود سهو، كل هذا تحت الساهي. فاذا الساهي كما قال الامام هنا يحتاج الى عمل بعد التورك، فلا بعد التشهد فلا يتورك لذلك. فاذا سجد سهوا تورك ثم سلم، يعني توركه سيكون هنا بعد سجوده السهو، وطالع من وهو رافع من سجود السهو يتورك ثم يسلم، يبقى اتى بالسنه ايضا. نعم، يبقى انتهى خلاص سجود السهو فتورك ثم سلم، نزل على التورك لانه ده اخر قعود يا حبيبي، استنى لانه قعود اخر الصلاه، امسك نفسك شويه، لانه قعود اخر الصلاه كان لازم يجي امبارح ده على فكره. طيب، ف ويضع فيهما، فين بقى فيهما؟ في التشهد الاول والاخير، كيفيه وضع اليدين على الفخذين. قال يسراه على طرف ركبتيه، طرف يعني ايش؟ يعني لا انت كده داخل، انت كده على ركبتيك، ارجع لورا، ايوه على طرف ركبتين، يعني قبل ما يعني لا تجعل اليد قابض على ركبتين، طرف ركبتين يعني قبلها كما انت فعلت كده، يعني اصابع عند طرف الركبه. هذا قال كده في المغرب، المغرب فيه دلوقتي، لا يعني انا قصدي اصفي الثانيه قبل. طيب يا شيخ احنا دلوقتي بنقرا، انتوا ليه بتوقفوني؟ الله يكرمكم، انا مش عايز حد يوقفني خالص، انا ابتديت اتضايق من الموضوع ده بصراحه، اديني اتخنقت شويه كده لان انا بقف ملوش لازمه، ما الكلام واضح اصلا. ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه. قال وهي طبعا ترجع لروايه ابن عمر، ورايه ابن عمر في الصحيح كان اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبتيه، هنا وهنا لم يقل يقبض، هو قال على ركبتيه، هنا قال على طرف ركبتيه، لكن هو لم يقبض، لم ترد القبض، لم يرد قبض على ركبتين، لذلك هو قال ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم، يبقى هو هيضع يده هكذا، ها بلا ضم، ضم كده، وإن كان النووي سيصحح الضم الآن، لكن هو وضعها كده منشورة، لكن مش قابض على ركبتين، وضع يديه على هكذا سواء قبل الركبة أو حتى لو دخل على ركبة كما في ابن عمر، لكنه باسط، وإيش؟ وقال هنا منشورة الأصابع بلا ضم، يعني قال يفرجها تفريجا مقتصدا، لا هو كده زي ما كان يفعل في الركوع، نعم ايوه، ولا مقتصد، قال قلت الاصح الضم، ده ترجيح، هو ترجيح الامام النووي، قال قلت الاصح الضم، وهو يرى الضم عشان تتوجه للقبلة، وقال لما تكون هكذا كأن هذا وهذا ليس متوجه، فيرى الضم حتى تتوجه هكذا للقبلة الأصابع، دي العلة عنده فيها، لذلك قال الأصح الضم والله أعلم. قالوا لأن نشرها سيجعل الإبهام ليس في اتجاه القبلة، فأراد الضم لذلك أصله. وأيضا رواية وائل بن حجر رضي الله عنه عند البيهقي أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه صلى الله عليه وسلم قال وضع يده عند التشهد يده اليسرى على فخذه اليسرى، ولما قال الفخذ ما قال انه وضع على الركبه، لذلك هم قالوا على طرف الركبه، قال ومرفقه على فخذه اليمنى، المرفق هنا وصف المرفق على فخذه اليمنى لذلك كلام. فقال ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الاظهر. طيب هو لو وضع كده هيقبض الخنصر والبنصر والوسط الثلاثة دول، يبقى هيقبض كده لغاية دلوقتي، خليك سيبك من الصباع، هو هيقبض الثلاثة على في أكثر من صورة حقيقة، قال ويرسل المسبحة. يرسلها. هيرسلها كده مش فوق كده. لسه ما رفعناش خلي بالك. ولأن المذهب عندنا ما بيرفعش إلا في النفي والإثبات. طيب هو بيرسل يعني يرسلها مش قابضها يعني. يرسلها كده. طيب والإبهام. قال ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله. أو عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله. قال ولا يحركها. يبقى يرفع يبقى هي أصلاً هكذا. قال بقى الإبهام لسه هيأتي يقسم الصورة. صورة أنه يبقى كده تحت الـ الـ الـ المسبحة. وصورة أنه هيأتي له هكذا. دي صورة ثانية. 53 ولا 59. 59 دي. أدي 9 هي. 9 هي. وصلها كده 9 هي. والخمسين كده. غير التلاتة وخمسين. التلاتة وخمسين هتبقى كده. القبض التلاتة ودي جاية هنا. دي صورة تالتة. او صورة تانية. في صورة تالتة انه هيجعل دي كده. هنا. الابهام. كل ده لعب في الابهام. اما ان ينزلها تحت المسبحة. كل ده وارد عند وارد وجوها كده تحتها. بس فقط يجعلها تحت. او انه يأتي بهذه هكذا دي الثانية أو إن هو يأتي بالطرف الطرف هكذا هنا يعني الحتة دي كده يفعلها هكذا دي ثلاث صور موجودين بعضها بيسموها 53 و59 كل أو أوجه يعني نقول يعني أو ثلاث أقوال هي كده دي الثلاثة تقريبا وكده ما بص أنا عدت عشان نقعد فيها كتير عشان أضبطها لك أرسمها لك بس هو هتلاقي ولا هتلاقي 53 59 دي باينه دي 59 واخد التسعة مقلوبة هكذا طب في 50 اما دي 9 هو بيعتبر دي خلاص الضم ده كده 55 بشكل 5 مع ان رجع لهم في الكتب هتقعد تقعد اشرح لكم ازاي عشان كان في صوره كده في خدوه اصلا بيفرق يعني بيفتح احنا عندنا قبض الثلاثه لانه قال لا في بقى لك يعني خلينا بس في الثلاثة اللي احنا قلناهم عندنا ثلاثة أقوال عشان ما نخشش أكتر من كده. وقال إيش وكذا الوسطى في الأزهر ويرسل المسبحة المسبحة ناس ويرفعها عند قوله لا إله إلا الله ولا يحركها. والأزهر ضم الإبهام إليها تعاقد 53. اللي هو دم ضم الإبهام ضم الإبهام لمين؟ للمسبحة اللي هي دي اللي فوق ضمها كده مش اللي هنا دي اللي هي كده هكذا. سماها دي 53. وكأنه يقصد إن الثلاثة هتبقى ممكن دي الخمسين تورع بقى للدكتور علي عشان عايز اعرف صح كده تيجي الدكتور بس مش تيجي كده تحت يبقى ده دي الثالثه اللي هنا كده لا مش دي التسعه دي الثالثه اللي انت عايز تعملها كده او كده وقال هنا هو ايش وكذا الوسطى في الازهر يبقى ياخدها معاه ويرسل المسبحه ويرفعها عند قوله والأزهر ضم الإبهام إليها إلى إيش المسبحة هذا الضم هنا لازم تتضم كده تعاقد 53 لما تاخدها كده طيب عندنا أولا يبقى إحنا الأول إيش ده إنه يقبض الوسطى طيب خلينا نعيدها في الأقوال عشان هي ثلاثة يقبض الوسطى فين الوسطى دي مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام مع المسبحة ده إرسال ماشي ده عند أبو حميد السعيد هتلاقي عند الحديث عندك حتى هي إرسال طيب دي الأولى الثاني يحلق بين الإبهام والوسطى حديث وائل بن حجر أهي تحليق والثالث إنه يقبض الإبهام كده ويضعها تحت الوسطى كده تحت المسبحة تحتها كده كل دي ثلاث أقوال عندنا وأيضا ورد في حديث ابن عمر الثالثة الأول أبو حميد السعيدي والثاني وائل بن حجر والثالث حديث ابن عمر عند مسلم رضي الله عنهم جميعا الصحابة جميعا ثلاث أحاديث فيها ثلاث صفات أو ثلاث أقوال أبو حميد السعيدي وائل بن حجر وحديث ابن عمر عند مسلم هو قال طيب الآن قال إيش هنا؟ مسألتي طبعا الرفع إحنا عندنا أقوال حقيقة فيها مازال اختلفوا في مسألة أولا. طب خلينا قال هو إيش؟ قال ويرفعها عند قوله متى الرفع؟ المذهب هنا قال في النفي والإثبات. وطبعا هناك قول آخر بالرفع عند وهذا قول الحنابلة عند من أول التشهد والراجح من أول ما يبدأ التشهد يرفع. خلينا في الرفع مش في التحريك الآن، إنه من بداية التشهد يرفع. والأحناف عندهم عند بداية القول أشهد أن لا إله إلا الله. إجاء الحنابلة وهو الراجح من أول التشهد أن يرفع. لا الحنابلة. حنابلة التشهد عندنا الرفع عندنا في النفي والإثبات فقط. هو قال هنا إلا الله وهي أصل في النفي والإثبات رواية عندنا فقط. ويقفض خلاص فقط يرفع. يعني أول ما يبدأ التشهد ما يرفع. يجي عند لا أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله يرفع ثم يخفض. الملكية الأحناف عند أشهد وكلها فيها روايات، بس هو الصحيح حقيقة رواية الحنابلة ثابتة بأنه كان يرفع عند التشهد. عند بداية التشهد إلى نهاية التشهد يرفع. وده اللي رواه حديث وائل بن حجر ورواه طبعا عنه عاصم بن كليب عن وائل بن حجر، وحديث ابن الزبير أيضا بيّن أنه كان يرفع. لكن الفارق بقى هنا في الإشكال في التحريك، لأن حديث ابن الزبير رضي الله عنهما قال كان يرفع انتبهوا يرفع يديه عند التشهد الحمد لله ولا يحرك، أثبت الرفع ونفى التحريك. تمام؟ حديث ابن الزبير. لا قلت كده مش مركزين عشان تاني عشان تحريك اصلها فيها قصه كده، انا بديكم الخلاصه اللي فيها عشان ما نطولش فيها، لان هي فيها موجب الخلاف كله. حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير اللي اثبت الرفع ونفى التحريك، قال كان يرفع يديه عند التشهد او في التشهد يعني ولا يحركها، يبقى اثبت الرفع وايه ونفى التحريك. وده الاشكال اللي عندنا. حديث وائل بن حجر اللي روى عنه عاصم بن كليب، سته من اللي روى عن عاصم بن كليب قالوا رفع وسكتوا، رفع فقط وما ذكروا تحريك او عدم تحريك. جاء زائده اللي روى عن عاصم بن كليب واحد من السبعه من اصحاب عاصم، سته روى عن عاصم ما قالوا حرك، جاء زائده فقال رفعها وحركها فاثبت ايش؟ اثبت التحريك. وهنا اختلف العلماء في المساله، ان هل هي مساله زياده علم عند زائده؟ زائده ثقه وايضا يعني ثقه. طب قالوا هل هذا زياده علم فنضبطها لزائده؟ لان سته غير زائده ما قالوا، والمفروض ان هما بيروي روايه واحده مجلس واحد كلهم عن عاصم بن كليب، كلهم عن عاصم بن كليب يروا، ستة عن عاصم بن كليب عن وائل بن حجر ما قالوا يحرك، زائدة قال يحرك. فقالوا هنا زيادة ثقة من الراوي اللي روى عن عاصم، وزادت الثقة مقبولة. والبعض قال لا، هذه تحمل على الشذوذ وليس زيادة الثقة، لأنه مخالفة الثقة لمن أوثق منه. طب ليش قالوا شذوذ؟ قالوا لأن عندنا رواية ابن الزبير ده مش مجرد انه اثبت، لانه ممكن تقول طب عندنا مثبت ونافي، فالمثبت مقدم على النافي. لا، روايه ابن الزبير انه اثبت الرفع ونفى التحريك، يعني مش مجرد انه هو نفى الرفع والتحريك فتقول اللي نفى اللي مثبت معه زياده علم. لا، ده هو اثبت ان في رفع ونفى التحريك، فقالوا هذا تفصيل يبين على انه علم ان مفيش تحريك وبين ذلك، مش مجرد انه اثبت الرفع وزهل عن التحريك فقال يرفع فقط ايضا. فهنا الخلافه مساله حديثيا بيناها، في جزء حديثي، هل تعتبره شذوذ روايه زائده ام تعتبره زياده ثقه؟ و و و و, و... والقول نحو. والناحيه الثانيه، طب القاعده الاصوليه نقدم مثبت وقدم عن نافي، قالوا لا هنا المساله مش مثبت ونافي. ابن الصلاح بقى في مقدمه ابن الصلاح ده كتاب من امتع كتب طبعا ام الكتب في المصطلح، وضع قاعده ممتازه جدا في هذه المساله في مساله الجمع. قال ان كان هناك امكانيه بين من اثبت جمع بين من اثبت ونفى، بمعنى قالوا ان كان الاثبات لا يخالف النفي، يعني يمكن الجمع، فهنا ممكن يحمل قول انا اسف مش النفي الذي زاد في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الروايه في المتن الذي زاد فيها، يمكن جمعه مع الذي لم يثبت، يعني اللي هم السبعه اللي على العاصب لكليب، لو بعضهم سته قالوا رفع والثاني قال رفع وحرك، فقالوا إن أمكن أن اللفظة تجمع فتثبت، فقالوا إذن لا يمنع أن يكون مقصودهم بالرفع إن الرفع يشمل حركة، وأنا لما أرفع الأصبع الرفع معه حركة، فإذا الرفع فقط لا ينافي قول من قال رفع وحرك. فهمتم؟ ده بيرد على الذين قالوا بالشذوذ، مش بيرد على النافي حديث ابن الزبير. فقالوا طيب لا يعني هذا ايش، ودي قاعده وقاعده من الصلاح، ان امن كان الجمع بمعنى إيه؟ قال وجدنا بان الرفع قد يحتمل معنى الحركه، فلما قال الراوي زائده رفع او حرك كانه فصل زياده ليبين لك ان الرفع معه تحريك، وهو لا ينافي قولهم انه رفع فقط، لان ممكن يكون الرفع ده ان الرفع معنى الحركه. فاهمين المساله دي ولا لا؟ فاذا قال يمكن الجمع هنا، طب هتعملوا في روايه ابن الزبير؟ قالوا ورد روايه ابن الزبير انه قال رفع وحرك، مع ان الاصح انه رفع ونفى، فقالوا انه ممكن يكون في اضطراب، فالبعض مال الى ثبوت التحريك وان هذا ليست شذوذ وزياده ولكن زياده الثقه. لكن كثير من اهل العلم عملوا بالرفع فقط بدون التحريك، لكن حتى من قالوا بالتحريك قالوا التحريك يكون عند الشهاده التشهد، يعني حتى فيما اذكر الحنابلة لما قالوا بالرفع من الاول ما قالوش انك من الاول لما ترفع، طبعا هو بعضهم استأنس بحديث ترغيما للشيطان وحديث ضعيف، او كما طرقت الشيطان والبعض قاعد شغال على غير الحديث ضعيف لم يثبت اصابته، فقالوا لكن يستأنس به، لكن الذين قالوا بالتحريك قالوا بالتحريك عند التشهد، وليس التحريك من اول التشهد لنهايته، يعني عند ذكر اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ده المقصود هنا يعني. ما هو نعم، وبعضهم يقول ما هو عند الشهاده، يقول يعني في كل لفظ من الفاظ الدعاء انك ترفع به، بعضهم قال ذلك، لكن هو حتى الحنابلة اللي قالوا من الرفع من الاول ما قالوا بالتحريك في كل بتاع. ف وهي مساله خلافيه حقيقه عشان بس لا انكار فيها، واحنا بقينا فيها المجمل في مساله الخلاف الحديثي، معلش انا اسف ما خدتش بالي على موضوع الكاميرا عندكم. طب انتهت المساله ولا لا؟ عايزين في الفيس الصور من ناحيه التشهد. فما ان المساله في مساله التحريك، وممكن الراجح انه ممكن لو رفع وحرك قليلا وانتهى، لكن المطرقه والرفوع والنزول، وان وقف عند التحريك حقيقه اسلم، عند الرفع اسلم لهم بدون تحريك يعني عموما، لكن احنا بنينا المساله ازاي حتى ما طيب. اما حديث طبعا ابن عمر تحريك الاصابع في الصلاه مفزع للشيطان، حقيقه ان هو موقوف على ابن عمر اصلا ما لم يصح. وحتى بعضهم قال انه يحتمل العكس، انه يقصد، بس هي طبعا دي زياده كلام، يعني ما ينفعش نقول بعضهم قال هو يقصد بالتحريك الرفع الإشارة، يعني هو حتى قالوا الإشارة أو لا تكليل التحريك، يعني أنت رفعت هكذا، التحريك إنك تشير هكذا، لكن لا تكرار التحريك. وبعض كما نقلوا قالوا يعني يحرك عند كل دعاء وفيها نظر، ما أذكر إن فيها دليل حتى، لكن بعضهم قال ذلك. احنا عندنا مفيش تحريك لو حرك على المذهب، هل يقصد منه تتساكل؟ لا ما تبطل صلاته. نعم نعم في رواية في وجوه في المسألة دي، بس معتمد لا تبطل صلاته لأن المسألة خلافية أصلا كمان. لا تبطل صلاته على أساس الحركات بكرة وجهه ضعيف اللي هو قال إنه لو حرك في التشهد تبطل يبطل الصلاة، ما ليس معتمدا. نعم ده لو هو جعل الوصل جعل هكذا التشهد، لكن هو الصحيح هم عايزين يعرفوا الثلاثة. هنقول إن في رفع هكذا يعني ضم الخنصر والبنصر والوسطى وجعل الإبهام تحت المسبحة إرسالا مسبحة، وهناك إن يضع الإبهام هكذا مع الوسطى هكذا، ودي اللي هي 59 مع الإشارة هكذا، وهناك أن تكون القبض مع هكذا الإبهام في هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة الثلاثة أعتقد كده وضحت. لأنه حديث وائل بن حجر الرواية اللي قلت لكم عليها اللي قالها زائدة، قال إيش؟ ثم رفع إصبعه في فرأيته يحركها يدعو بها، هي دي بقى مسألة يدعو بها. لا ده وائل بن حجر، ما هي دي الرواية اللي قال فيها زائدة، هي دي الرواية اللي أتى بها زائدة عن عاصم بن كليب عن وائل بن حجر، وكله عن وائل بن حجر، هو قال إن هو يحركها يدعو بها، فالبعض قال إن في كل دعاء يحرك فيها أصلا. طيب ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير. وهذا قلنا لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذ نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد. الحديث فقالوا هنا دلالة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، هو صحيح الصلاة في التشهد الأخير على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وفي الأول عندنا سنة، يعني من زاد بعد التشهد وصلى عليه وسلم عندنا سنة في المذهب. فقالوا لأنه يسلم عليه فيصلى عليه، الصلاة فقط مش التشهد ككل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول عندنا سنة، وقالوا يكتفى بالصلاة فقط، يعني من أتى بها عندنا أظهر أنها سنة، وإن كان طبعا المذاهب قالوا ليست بسنة الأخرى، لكن عندنا في المذهب سنة على أنه قالوا إذا سلم فصلى فيستحب أن يصلي في الأول، إذا قلنا في الثاني هو ركن. نعم قال ما قال والأظهر سنتها سنها في الأول، الأظهر ذلك على آل محمد، الصلي على محمد قال إنه قال ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح، وإن هي لم توجب أصلا، ويرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هي الواجبة، الصلاة على الآل ليست واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، لا وبالتالي أصلا لا تسن على الآل في التشهد الأول. فنقول هنا إذن الخلاصة التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن واجبة، وأصلا حتى الآل ليست واجبة لكن سنة، ويسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول تلازما مع السلام، يعني إنه قال هنا إيش ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح وتسن في الآخر، إذن هي لا تجب لكنها سنة تابعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل تجب، يعني هو القول الضعيف عندنا أنها تجب، تجب الصلاة على الآل في الأخير طبعا الأخير. طيب هم آل النبي صلى الله عليه وسلم من بنو هاشم وبنو المطلب، والصحيح أن يدخل فيه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما الدلالة على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في الآية؟ حديث عنه عن الزوجات الذبحة شيخ. فين الدلالة على الأهل يدخل إن الزوجات تدخل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند موته لما كلم السيدة فاطمة يعني إيش السيدة فاطمة؟ تكلم السيدة فاطمة؟ إيش؟ حمس له بسنه وقال يعني إني يعني ايوه وايش تاني من السنه ممكن انت اول من يلحقون بي يعني شهر السنه في حديث هو ايوه لا اسم حديث الوقت مش قال قلنا الوقت الثاني ولكن قال انه ما كان مطالب لا دي مش لا ممكن الله اعلم هذه بس هو اللي انا اذكره في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج فجاء لعائشه بعد ان تزوج فقالت له كيف وجدت اهلك فقالوا اذا هنا قالت له اهلك يعني اذا من اهله معناها زوجة فقالوا لنا من الآن له ما هو دخل لذلك هم قالوا سمته اهل ما هو من هنا اعتبر ان دي اهل فاستدلوا بذلك معنى الآية. طيب وطبعا هو الاتباع يدخلون فيه. طب الآن ممكن ادخل فيه الاتباع اصلا الآن لو ما ذكرش الاتباع يدخل في الآن اللهم صل على النبي والدلالة على الآن يدخل فيه الاتباع عندنا في الآن إما تقول بنو هاشم بنو المطلب فقط أو تقول عترته أولاد فاطمة عترته ليه أولاد فاطمة كل اللي متبقى من أولاد فاطمة ما هي أولاد من البنات يعني أولاد فاطمة لأنه كل الأولاد الثانيين ماتوا هم والثالث جميع الأمة تدخل فيه لما دخلنا الأهل خلاص لكن جميع الأمة ليش الدليل على أن يدخل جميع الأمة في آل النبي صلى الله عليه وسلم أو الدليل لا جيبوها كده لا غافر ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ادخلوا آل فرعون شد العذاب واللي دخل مع فرعون كل أتباعه فدخل الأتباع في ذلك. طيب قال وممكن تقول أيضا آل إبراهيم وآل عمران ما هو آل إبراهيم دخل فيه إسماعيل وإسحاق وأولادهم من ذريتهم ممكن يعني تقول ما هو الحديث هذا حديث انس المرفوع قال حديث انس ان قاله كل مؤمن تقي انت تقصد هذا انا اذكر حديث كده عند البيهقي قال ان قاله كل مؤمن تقي من آله لو تقصد هذا ما ادري هو دخل فيه عموما يعني لا اشكال فيه بس فين فيها فين الآل بقى هنا ده أولى خلاص احنا جبنا الأدلة عشان الوقت يكون بس قال وأكمل التشهد مشهور والمشهور هو رواية ابن عباس رضي الله عنهما التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله دي مش اللي عندنا هو ما ذكرش المشهور انا ذكرت المشهور الان اللي عندنا احنا بناخد بروايه ابن مسعود في المذهب لان فيها زياده مع ان الارجح هي روايه ابن عباس المشهوره كما قال هو ذكر ايش هنا مش ذكر بعد ما ذكر ايش واكمل التشهد مشهور واقله ورفعت الروايه روايه ابن عباس دي المشهوره، لكن احنا بناخد بروايه ابن مسعود وفيها زيادات. ده مالك يرى بان اكمل التشهد تشهد عمر، التحيات لله الزكيات لله الطيبات والصلوات الى اخر ذلك. طيب، واقله التحيات لله، سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، واشهد ان قيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت الاصح ان محمدا رسول الله. من غير أشهد. نعم. لا إله إلا الله وأنا محمد، يعني ما بيقررش كلمة أشهد. عند مسلم في إسقاط للفظ أشهد، عشان كده وقال النووي ذلك. أيضا. عند بعض نسخ مسلم وأشهد أن محمدا عبده. طب كل هذه الصيغ عموما يعني موجودة في السنة. يعني ترجع يرجع لها كلها ثابتة، ولا خلاف تنوع لا إشكال فيه، لأنه قال وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله، أقل الصلاة كذا اللهم صل على محمد وآله، والزيادة إلى حميد المجيد سنة في الآخر. أشهد لا موجودة، وأشهد في بعض نسخ مسلم وأشهد أن محمدا عبده عبده ورسوله، نعم موجودة في بعض نسخ مسلم. طيب انا هذكرها في مسلم، معلش ما اذكر البخاري فيها دي ولا فيها شده. طيب سيدنا دي لا، خلينا من سيبك من سيدنا، يعني استغفر يعني من زياده سيدنا دي زياده، لان هذه مش وارده عن الصحابه. لا الاشكال مش في كده، الوارد اشكال اللي هو البعض انه يحب يعني يقول ايش فازلك زي ما بيقولوا شويه، وابتدت الله رسائل انك انت الان انه لو قلت السلام عليك ايها النبي كنت كفرت بالمخاطبه، بكافه المخاطبه، يعني يرى ان هذه انت بتخاطب كده وهو مش موجود. فالصراحه انت كل السلام علي السلام على مش عليك بقى، السلام على النبي عليه ايش السلام عليك السلام على النبي، وهذه واردة حقا عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح موقوفة عن ابن مسعود انه قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي مش عليك، وهذا اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه مخالف للنص. واللي دل على مخالف للنص ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقف يخطب فذكر التحيات في الخطبة، فقال السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته في جمع من الصحابة، حتى أن بعضهم اعتذر ابن مسعود قالوا أن هذا اجتهاد، لكنه لم يقب ابن مسعود فينكر أو يتكلم مع عمر في حضرة الصحابة على هذا. وبعد ما تعلق بديته وينزل لك أنك بقى صح أنك تقول السلام عليك تخاطب النبي والنبي غير مخاطب، فأنت وقعت كده في مخاطبة الميت فاعتقدت وراح فاتح بقى في الإيه. وأنا قرأت رسائل مثل هذه، يعني بعض الناس ما بس يقف شوية كده. اه طبعا انا اتكلم، لكن هو البعض اصلا تكلم فيها لان السند ابن مسعود صحيح انه قال ذلك، لكن نقول ان هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، والنص توقيفي، وقاله عمر على المنبر في حضرة في وجود الصحابه ولم ينكر احد ذلك بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لا اشكاله، لان هنا بعضهم قاف ان المساله هي ليست كاف المخاطبه، هي اصلا نحو كاف المخاطب، لكن قالوا بعد ذلك هي من باب التوكيد والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست المسألة على المخاطبة الآن. إنك لا تخاطبه. لذلك البعض بقى اللي عايز يخرج يقول لك إيه؟ وأنت تقولها لا تعتقد إنك تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت العوام مش فاكرين الكلام ده ولا فاهمينه. أنت الآن بتدقق في شيء أنت هو العوام بيقول النص وانتهت. فلذلك حتى بس بالإشارة لما قلت أنت الآن استنى مش قادر، أنت بتجيلك البتاع في راسك بتعمل لك اشتعال فمش قادر، أنت بتحرك جسدك كله يمين شمال فوق. بتلخمني بقى وانت يعني مش قادر توقف تربط نفسك في الكرسي لغايه ما الموضوع يعدي، مش عارف اعمل لك فيها ايه، لازم تاخد حبايه قبل الدرس عشان تهدى خالص. ما لانك انت بتجنني انا وانا قاعد بشوفك خلاص انت هتموت. انا عارف ان لما بيجي لك حاجه في راسك عايز تستفسر عنها مش قادر تمسك نفسك, بس بتوترني بقى معاك, تحسسني ان انت ايه قاعد مش قادر تفهم اصلا عايز ايه. بقى اتفضل عشان تريحنا. هو في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما صلوا على اي احد يرد الله عليه روحه وتسمعه روحه وتسمعه. السلام عليك. انت فين بقى الامام الخضراء بقى عشان نخلص الليله وبعدين. طيب صح الحديث صحيح. يعني عادي ان احنا نقول السلام عليك عشان لما توصل النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك. لا انت انت بتسال هو لازم مش لازم تقول عليك تقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم, هو لازم نقول السلام. احنا هنا جانا النص السلام على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك هتقوله كما هو, لكن عايز تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليه تخاطب؟ زي التحيات. ما هي دي في التحيات النص التوقيفي. توقيف انا وقفت عليه في التحيات ما عشان هو جاي توقيفي. انت الان عايز تسلم هتسلم بالمخاطبه ليش؟ ما تسلمش بالمخاطبه. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى اله. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قلنا النص توقيفي. طيب. السلام على عمر, السلام على ابو بكر. هو صحيح كده عموما. طيب. سيدنا لم ترد. لم ترد. عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه ذكر توقيفي. طبعا بعد يقول ان ده من باب ذات التعظيم والتوقير, لكن قلنا ان ذكر توقيفي خلاص يعني كان اولى الصحابه يقولوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد ذلك. والبعض يجوزها وتجد بعض الاصحاب انه يعتبرونها زياده توقير وتعظيم, لكن الصحيح انك تقف على ذكر التوقيفي. نعم. طيب هو ايش؟ طبعا مررت شويه على الصيغ ال او حتى هو يعني ايش هو قال ابن مسعود السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كانه خطف الخطاب يعني, ومذكوره عندنا انتبهوا ايضا بها. قال واقل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله. أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة إلى حميد المجيد سنة في الآخر. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. كل ده سنة الأخير. وده حديث كعب بن عجرة عند الصحيحين أيضا. الزيادة إلى حميد مجيد سنة. قلنا كما قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. طب ماشي الفرض سيدنا إيه أنا كنت عايز فرض إيش؟ الفرض في الأخير لفظ الفرض الصلاة بس. لا مش فاهم سؤالك. فرض في أنا قلت فرض بس من دون سنة. الصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. لو أردت الصلاة يعني اللهم صل على محمد بس كده. نعم. ده الفرض. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والباقي سنة. لا احنا قلنا ما فيش غير احنا اصلا لغاية التشهد اضفنا الصلاة بس عن مذهب عندنا في التشهد الاوسط صلاة على النبي فقط بس. لكن غير ذلك لا, ولا يفقد المذاهب الاخرى في ذلك. لا ما في الا لو لا الا لو طال الامام واردت ان تكمل, لكن لو كنت انت امام او منفرد ما تزيد. هنا الاسكاله وانت ماموم وطال الامام ممكن تتوقف وممكن تكمل هنا. لا الامام المفروض ما ياتي بها ولا المنفرد. انا قلت الامام المنفرد ليست سنه, هي السنه. قال والدعاء وكذا الدعاء بعده. أيوة ليس هناك سيدنا في التشهد لم يرد والذكر توقيفي. ما يقال سيدنا هو سيدنا, لكن ما يقال في التشهد سيدنا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي, وصلى الصحابة ولم يقولوا ذلك. فالصحيح أنه لا يضاف لفظ سيدنا في التشهد. صيغ التشهد توقيفية كما جاءت في السنة بس خلاف تنوع فيها, فلا حرج أن يأتي بكل صيغة من الصيغ التي ثبتت الأحاديث فيه. كده خلونا بس في اللي احنا فيه الان. وكذا الدعاء بعده، يبقى الدعاء بعد التشهد من السنة. ليش؟ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فينا سلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه فيدعو به. هذه رواية البخاري. ورواية مسلم قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء. والدعاء هنا مسنون بعد التشهد إذا هذا محل دعاء، ويسر به في الدعاء الإمام والمنفرد والمسبوق، أو المأموم، آسف، المأموم والإمام والمنفرد يسر في الدعاء. وهنا محل دعاء طبعا، لأن وارد بقى عند البعض حتى عندنا في وجهه أيضا الدعاء اللي هو بعد الصلاة، إن كان الصحيح إنه هو الدعاء بعد التشهد وليس بعد الصلاة. هنا الحديث يبين ذلك. قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه فيدعو به. قال: ومأثوره أفضل. مأثوره أفضل عن الدعاء المأثور في السنة. بل بعض العلماء كالإمام أبو حنيفة والإمام أحمد قالوا: لا يدعو في الصلاة بالمأثور فقط، حتى لا يدعو بكلام غير مأثور فيكون متكلم في الصلاة. والصحيح إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليدعو فليتخير من الدعاء أعجبه فيدعو به. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فلا قيد في ذلك. وهذا الراجح أعجبه في رواية البخاري، اللي يعجب إليه، يعني اللي هو أعجبه يعني اللي يريده، ما أعجبه يعني ما يعني. لا، ما قال، هو قال أعجبه إليه، تخير من الدعاء أعجبه فيدعو به إطلاق. وفي رواية مسلم: ثم يتخير من المسألة ما شاء. والمسألة لو كان فيها دعاء مسألة، فدعاء المسألة غالبا ممكن ما يكونش مأثور، إن دعاء المسألة أنت تسأل بما تريد، فقد يكون ليس مأثورا. فالصحيح هو له ذلك كما قال، لكن قال طبعا المأثور أفضل. وجوامع الكلم فيها مثلا أوتي جوامع الكلم في الدعاء المأثور كثير، ويجمع ذلك، فده الأولى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ نادر. طب احنا جاي لنا، طيب دلوقتي السنن هيجي في السنن وهيجي في بتاع، انت عايز تقول التعوذ اربع؟ طيب لا، هو ليس صحيح طبعا هو اربع، لانه مش ليس كل امر على الوجوب. لا لا، ايه اللي ده؟ انا قصدي اللي هو النص نفسه، المقصود ده بعد ده اللهم لا يكون هذا الامر عليك. ليه ده مش على الوجوب؟ لانه هو ليس كل امر اصلا على الوجوب فيه. هتقول بقى في الاقوال، ما عندكش في الصلاه في الاقوال زي عندنا شيء على الوجوب غير الفاتحه، في قراءه الفاتحه فقط انها ركن، والباقي كله في الاصل في الذكر في الاقوال حتى ليست عندنا واجب. اذا كان التسبيح في الركوع ليس واجب، ده حديث القسي. وكمان يقول ان هنا ما كان يقوله لما حدثت عائشه، جاءت المراه اليهوديه لتخبر عائشه: عاذك الله من عذاب القبر. فقالت: وكان لم تكن تعرف عائشة عذاب القبر. فلما انصرفت اليهودية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، قالوا: أنعذب في قبور رسول الله؟ قال: نعم. قالت: جاءت المرأة فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فقالت: فما فكنت بعدها أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في التشهد هذه الأربع. فكأنه لم تكن سنة موجودة، يعني نزلت بعد ذلك في السنة. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة في الأول قالها: لا، مش عارف القبر ولا حاجة، وكان جاي البيت فقال لي: بالعذاب القبر. فلا يدعو. لا لا، هو نعم في دعاء في ذلك، جاء الدعاء بالسنة، جاء الدعاء بالسنة، لكن هي لم تكن تعرف فقال لها نعم، ثم جاء الدعاء بالسنة بعد ذلك القبر فيها. قال: ومنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره. وهذا الرواية عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه وارضاه، أن كان يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال: ويسن ألا يزيد، يعني الدعاء على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زمن يعني ما يطيل على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدر الدعاء، مش يقعد مثلا بعد التشهد ربع ساعة يدعو، ليس محل الإطالة أكثر من ذلك. قال: لأن هو الدعاء هنا تبع، فلو كان تبع للتشهد والصلاة فلا يزيد عليها، يعني محل هنا تابع ليها. فقالوا: إذا المتبوع لا يعني يزيد وقته عن التابع أصالة يعني. يعني لا، حتى لو كان إماما يكره أن يطيل الإمام في هذا الوقت أزيد من هذا القدر بذلك. يعني مش فاهم يعني بقدر ما عاد التشهد يقعد للدعاء الثاني؟ أيوة، ما زاد، لا يزيد عن ذلك، يعني واضحة، ما يزيد، مش لازم، ممكن يقعد قليلا وينسى خلاص، لكن لا يزيد عن ذلك الوقت، يعني يكره أن يزيد عن ذلك الوقت. قال: ومن عجز عنهما، عجز عن الصلاة والتشهد كأنه مسلم جديد أو لم يحفظ، ترجمة، ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز، يعني أي ممكن يدعو بلغته إذا كان لا يعلم العربية أو شيء، لا القادر في الأصح، لأنه ليست هناك ضرورة في حقه، بل عليه أن، بل قالوا بعدهم إن ترجم القادر بطل الصلاة، وهذا قول وجيه جدا، إنه ترجم تكلم بغير العربية والقادر. الثاني عشر، معلش اديني اقرا الثاني والثالث عشر. الثاني عشر السلام، واقله السلام عليكم، والاصح جواز سلام عليكم. في مساله، طب قلت الاصح المنصوص لا يجزئه، والله اعلم، وانه لا تجب نيه الخروج، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا، ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن، حتى يرى خده الأيمن، وفي الثانية الأيسر، ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكته، من ملائكة وإنس وجن، وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه. والثالث عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا. ناخد دي بالمرة عشان ما أقولكش تاني، لا خليها بس نخلص دي معلش. طيب هنا قبل ما أنسى، إن في التشهد في رواية السلام عليك يا نبي سلم، وفي رواية سلام عليك، وهذه تصح. ليش أنا ذكرتها الآن؟ لأنه هو هنا يتكلم في السلام، في التسليم، يعني في التشهد في رواية السلام عليك يا النبي، وفي رواية سلام عليك يا النبي، وصحت ذكرها أنا. الحمد لله سلام عليك. انا ما انتبهت ليك، بس انا يعني ذكرتها الان، لانه هنا سلام تصح وروت الروايه. هنا ليش بقى في السلام ما اقبلها الشيخ الامام النووي؟ قال: الثاني عشر السلام، وتحليلها قال: واقله السلام عليكم. قال ثم قال: والاصح جواز سلام عليكم، قلت الاصح المنصوص لا يجزئه، والله اعلم. فهو هنا يبين لك، اولا قلنا الركن الثاني عشر السلام، ودليل السلام من ركن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصلاه، قال مفتاح الصلاه ايش؟ تكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فدين ذلك على التكبير بينناه من قبل، فاصبح التحليل يعني يخرج من الصلاه يكون بالتسليم. وطبعا هذا في المذهب، وإلا الأحناف لا يرون التسليم ركن. نعم، لا يرون التسليم ركن، وهذا جمهور العلماء على ذلك. أبو حنيفة رضي الله عن الأئمة جميعا قال: لا يجب السلام، لو قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بالنية بأي شيء، سواء بالنية أو بالحدث حتى، قالوا هنا أو كلم أحد أو سلم على أحد، قالوا هذا كله يخرج به من الصلاة. واحتج بدليل ايش؟ الاحناف فقط. احتج بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان يعلم الرجل، قال: فاذا قضيت صلاتك فقد تم، فاذا قضيت فقد تم صلاه، فان شئت تقعد، فاذا قضيت التشهد فقد تمت صلاتك. النت خلص فما يخرج دلوقتي عندكم؟ لو لا استنى خلاص، هو لسه عشان يدخل هنا وهنا. طب عندك هو ممكن واحد هنا واحد هنا عشان بتلوش هنا يعني. عشان في اثنين. طب استنى نعم. اللي هو 49. هنا بقى خرج خالص. انا محتاج هنا كمان فتحت. انت عفوا انا بس هنا عايز اشوف بقى انت باسوردك ايه. باسوردك ايه عشان ده جديد هنا. باسوردك لا اسبيل يا معلم. ال او لا نشوف محمد هنا. محمد فين؟ لحظة استنى اخش هنا وبعد كده ادخل الناحية التانية عند محمد. طيب احنا كنا فين يا شباب؟ قلنا الزلاج نفس تلمم بفائده قويه فقضيت زلف فقد تمت صلاته. هما استدلوا ان مثلا معلم ابن مسعود التشهد قال فاذا قال اذا قضيت او قضيت صلاتك. لما قال علمه التشهد اذا قضيت يعني او قضيت صلاتك يعني تمت صلاتك. فقالوا هنا وقالوا وان شئت تقعد او ان شئت فاقعد. لكن حقيقه هنا الجواب ان قالوا ان شئت تقعد دي هذه مدرجه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح قول الجمهور بانه لا تنقضي الصلاه الا بقوله السلام عليكم بقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وانا خلاص شغلت هنا فخليه بقى معايا دخلت بالاثنين هنا. نعم ما فيش رد فيه وده مش الروايه اللي قال فاذا شئت تقعد هذه روايه مدرجه اللفظه مندرجه او مدرجه. ما فيش في الحديث انك اذا قضيت مين رد اذا كان الجمهور قالوا تسليم التحليل خلاص هم عندهم رد صريح النص كلام ابن مسعود ليس فيه نص على انك انت شهدت ان خلاص انتهت الصلاه. لا ايش قضيت صلاتك ليس معناه انك قد خرجت. ايش اللي فيها قضيت الاركان تحتمل لكن فيها تحليل والتسليم دلال على انك لا تخرج منها الا بالتسليم اصاله. نعم وكلامه مدرج من ابن مسعود اصاله يعني ويقصد انك انت اتيت بالاركان كلها وتبقى لك بعد التشهد انك تسلم فقط يعني ليس فيها ما يمنع لان النص صريح في تحليل والتسليم. واقله السلام عليكم هذا الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ممكن تستدل من ديمومه فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الا قد سلم خرج منها بالتسليم. ما خرج منها إلا بالتسليم فقال السلام عليكم. وهنا الإمام الرافعي قال الأصح جواز سلام عليكم وكأنه جعل التنوين مقام الألف واللام. سلام عليكم مقام الألف واللام كما في التشهد. لذلك أنا أردت بس أنت لكن هو الحق أن في التشهد جاءت الرواية ثابتة لكن ما جاءت رواية ثابتة في التسليم عندك تقول سلام عليكم. ولو قلنا أن الذكر توقيفي لذلك قال الإمام النووي الأصح لا يجزئه والله أعلم لأنه ما ورد عليه وسلم إلا السلام عليكم. ما ورد عنه إلا السلام عليكم والذي قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فما ورد عنه إلا ذلك. إذن إيش بخلاف التشهد ورد عنه قال ذلك فقلنا به. وأنه طيب لا وانه لا تجب نيه الخروج. يعني يعني ايش يا ما انت لا تحتاج الى نيه انك بتخرج من الصلاه الصلاه عفوا تسلم لا بخلاف الدخول في الصلاه تحتاج الى نيه وهذا المقصود في سائر يعني انت الان بتصوم هل في نيتك انك انت تخرج من الصوم في المغرب لا انت مجرد انك افطرت مجرد ان الاذان لا يعني هو الاذان ده انتهى وقت الصوم لكن انت ممكن تنوي على ذلك بعض العلماء يقول اذا لم تجد شيء تفطر عليه ممكن تنوي الخروج تنوي الفطر مثلا لكن هو لا تجب علوك لكن مجرد انك تاكلت هل يجب وانت بتاكل تكون ناوي انك بتفطر لا لا يجب لان انت خروج من العباده يعني لو انتهى وقتها انك تنوي ذلك صحيح لكن هو يقصد ان السلام شمل نيه الصلاه انك خلاص بتخرج من الصلاه يعني ذكرك للسلام الا لم تكون تقصد بالسلام مش الخروج بتسلم على حد واحد داخل قال لك السلام عليكم قلت له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فهل انت كنت بترد سلام مش بتخرج من الصلاه اصلا اصلا لا طب انا ما قلت لا قلت زي لما جينا في الركوع راح واقع على او كان في الركوع وشاف تعبان راح رافع مره واحده قلنا يا بودي يرجع ويرفع بنيه لكن هو لا وقال لا تجب نيه الخروج لكن لو ذكر السلام قاصدا السلام ليس للرد على احد لكن للصلاه فخلاص هذه خروج اصلا نعم مثلا هو مش يعني هو يعني تقديرا لكن هو لو افترض انه ما انتواش او سمع المغرب ومره واحده راح واخد تمره وواكل ناسي مثلا مش ناسي ما استحضرش هو خد تمره كلها الان ما استحضر انه بيفطر وقت ما كل التمره خلاص لا فطر خلاص لان اصل وقت الصيام انتهى هو اصلا وقت الصيام انتهى لكن هل نلزمه انك لازم تفطر تعمل النيه لا قال ما نلزمه لذلك هو لو قال السلام عليكم للصلاه يعني ما يقصدش رد السلام لاحد يقصد يقول السلام عليكم وبعد ما تم التشهد ده لوحدها خروج من الصلاه اصلا ما تتعمقوش في المساله قوي لان هي اصلا يعني هي تقديريه وعايز يقول لك لا تجب النيه لانه لو سلم ويقصد السلام يكفيه خلاص هذا وهذه في العبادات مش في الصلاة فقط أصالة كمان قال قال وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا قال ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر لما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم وكان طبعا الصحابة يحرصون على الوجود على اليمين يعني يكونوا أول من يروا خد النبي صلى الله عليه وسلم في السلام يعني هذه طبعا او بياض الخد يعني وايضا لما يسلم عن شماله كان يرى بياض الخد دلاله على ان هو لما بيسلم عن يمين بيلوي يعني الراس او العنق حتى يلتفت حتى يرى ذلك الخد مش مجرد انه بيعمل كده وهكذا فقط يعني السنه انه يلتفت حتى يرى بياض الخد بمعنى ان هو بيلتفت يمينا وشمالا حتى يرى لما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله حتى ورد عن أنس قال كأني أنظر إلى بياض خديه صلى الله عليه وسلم ذلك فطيب هنا قال إيش أولا قال أكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا يعني مرة يمين ومرة شمال دلالة على هنا الأكمل يبقى إذن السنة التسليمتين عندنا في المذهب والتسليمة واحدة هي الواجب من ذلك معنى هذا يقول لانه وهذا قول المصنف وصح الاقل عندنا ان التسليمتان مستحبتان الاثنين معا يعني لكن تسليمه واحده هي الواجبه وعندنا قول ثاني ايضا من السنه انه ممكن يسلم تسليمه واحده قبل وجهه وهذا ورد في حديث لعائشه رضي الله عنها وارضاها عند الترمذي وان كان ضعفه الترمذي لكن ورد بروايات اخرى انه انه انه سلم تسليمه واحده والحق ان في روايات ثبتت في التسليمه الواحده لكنه الغالب فعلا انه سلم تسليمتين لكن المذهب عندنا بان التسليمه الثانيه سنه والتسليمه الاولى هي الواجب لكن ديمومه فعلا سلم تبين ان الافضل والغالب كان يسلم بتسليمتان. وإن كان ورد أن يسلم تسليمة واحدة فهذا يصح الصلاة إن سلم تسليمة واحدة والثانية تكون سنة. هذه بقى الثمرة لو أردت تقول ذلك إنه لو أحدث كده. فطيب ابتدي السلام مستقبل القبلة فيقول السلام عليكم ورحمة الله. طبعا ليها صور كثيرة من الصور اللي قلتها لأن يبتدي مستقبل القبلة ويتم ملتفتا يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وفي السلام عليكم ورحمة الله يبقى ابتدى مستقبل وانتهى والتفت بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله هكذا. لا لا دي صور كلها. لا لا لا رواية عائشة المسلم تسليمة واحدة دي مسألة أخرى انتهينا منها. أنا أتكلم في التسليمتين هيئة التسليمة ازاي. الأولى زي الأولى بيان أنه يبتدي مستقبل القبلة وينتهي عند الالتفات يمينا ويسارا. والثانية أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وملتفت يمينا السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت يسارا هكذا. أيضا وكل هذه روايات موجودة في في في السنة ويعني مسألة تنوع لا إنكار فيها على من فعل ذلك. قال نويا السلام على على من عن يمينه ويساره. الإمام له نية في التسليم والمأموم له نية. الإمام لما بي بي بي بي بي بيسلم عن اليمين أولا هيسلم نقول على الملائكة ويسلم على الإنس كما قال ويسلم على الجن لكن هو بيسلم على الذين الملائكة والجن ويسلم أيضا على المقتدين به كما قال المأمومين الذين معه يسلم عليه. كل هذه نية له في التسليم. وورد ذلك عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين المؤمنين. كل المسلمين طبعا كله والجن المسلمين طبعا. وهنا حديث علي يبين ذلك. النبي طالب قال ايش كان يصلي عليه السلام 4 ركعات قبل العصر يفصل بين يعني اثنين واثنين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين. معهم بقى من ايش من الجن. طبعا النبي كان هنا بيصلي منفرد فكان السلام على الملائكة والجن لكن لما يكون امام فيسلم على المأمومين ايضا المقتدين به هذه يدخل فيه اصلا. وهذا نية الامام. هذه نية الامام في السلام سواء السلام يمينا او يسارا لانه معه مأمومين يسلم على المأمومين على يمينه ومؤمن على يساره. طيب وايضا المأموم بقى هنا هو قال ايش في المأموم ولا مش ذكر وهم الرد عليه. الرد عليه جاءت ايضا من سنة أبي داود من حديث الحسن عن سمرة قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان نتحاب وان يسلم بعضنا على بعض. فكان بقى المأموم لما بيسلم كانه في نيته ايضا سيسلم على الملائكة وعلى الجن المسلمين وعلى من معه من المأمومين والرد على الامام. انتوا رحتوا فين معايا ولا مش معايا؟ السلام عليكم. ايه؟ المتن يا جماعه ناويا السلام على من على يمينه ناويا يعني انت بتقول اللفظ وتنتوي به. قلنا الامام بينوي ان يصلي على من على يمينه يمينا وعلى يساره وادخل مع المأمومين الملائكه والجن والمسلمين. والمأموم سيرد السلام سيسلم نيته كما قال عليه السلام يرد على الإمام يعني الإمام سلم عليه فكأنه في نيته أنه بيرد السلام الإمام وبيسلم أيضا على الملائكة والجن المسلمين. إيش اللي فيها بسيطة أعتقد بس كل القصة اللي احنا بنتكلم عليها طبيعي أن واحد يلقي السلام الثاني والآخر يقول عليكم السلام إنما إحنا لما نيجي أول تسليم نقول السلام عليكم مثلما يقول الإمام أول تسليم. السلام على الإمام أو الرد على الإمام. طب إيش المشكلة أنك وأنت بتسلم بتكون ده نيتك؟ أنا بس مقصدي. أنا فاهم أنا. السلام عليكم. أنا أرد أقول له عليكم السلام عليكم. مش هرد أقول له السلام عليكم. ليه؟ لو والسلام عليكم برضه هي رد. إيش اللي فيها قدمت عليكم السلام على السلام عليكم؟ هي رد. بس أنت في الصلاة مأمور بالذكر ده. وجاء السنة اللي احنا قلناها الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن عن سمرة أمرنا أن نرد على الإمام. كيف ترد على الإمام؟ هتقول له عليكم السلام؟ لا، أنت بتخرج من الصلاة ومن نيتك في هذا أنك مأموم بترد على الإمام، وأن يسلم بعضنا على بعض، أنت كمان بتسلم على من معك من المأمومين اللي هم معك. كل هذه في النية التي طبعا ما حدش بيستحضر هذه النية. الله عليه وسلم إلى الله المشتكى. طب اهدي بس ما تقولهاش كده حتى يعني. ما أنا عارف، أنا بقول إن ذلك لابد، ما هو العلم هنا اللي عمل به. لا عشان ايش؟ طيب ما انا قلت لك ما هو العلم اللي العمل به، ما احنا ما بنقولكش حاجه، انا بقول لك لهذا يغفل. هو قال فين في الثانيه؟ الاولى اللي قلنا فيها الملائكه والانس والجن. الامام هو قال ناويا المتن، ناويا السلام، بيتكلم على الامام، على من عن يمينه ويساره من ملائكه وانس وجن، وينوي الامام السلام على المقتدين وهم الرد، وهم الرد عليه بقى اللي هو الزياده. كل اللي فات كان على الامام. اهلكتوني بصراحه، مش عارف ايه المشكله فيه. وهم بقى الرد عليه. هنا الفريق الايسر ونوين السلام على من على يمينه ويساره من ملائكه وانس وجن. كل الناس بقى سواء امام او ايوه كده غلط. ده الامام. قلنا فين؟ أولا في الثانية الأيسر بعدها ناويا، هنا بيتكلم مأموم إمام أي مصلي ناويا للسلام على من يميني ويساري من الملائكة وإنس وجن، بعد الخاص إمام بنية ثانية وينوي الإمام السلام على المقربين. ده الشيخ راح بس وأكمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله مرتين وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن، وفي الثانيه الايسر. خليكم معايا يا شباب، ما ينفعش ده كده نصل كل الكلام ده على غلط. غلط لانه قال حتى يرى خده الايمن. مين اللي يرى خده الايمن؟ طيب استغفر الله العظيم يا ابني، ما الامام. لا اذا مش قلنا ان مثلا كان يرى خده الايمن خد الايسر، هنا حتى يرى خده الايمن وفي الثانيه الايسر. يرى مين؟ الامام. ده افرادا. طب فين الكل دلوقتي؟ هو انتوا ايه الاشكال؟ طبعا عشان كده فهمكم غلط. ايه المشكله في اللي انت تقرا عليها ولا اثرها؟ صح؟ السلام على الملائكه والانس والجن، داخل فيها السلام على الانس وما فيها الامام، وكذلك الامام هو الرد على المبتدئين داخل فيها الانس. ما هو المتن ما قالش كده. المتن لو قراته حضرتك فصل بين الامام، لانه قال وهم الرد عليه. الروايه باينه ان في الاول الامام، ثم اما ذكر ناويا السلام على من، مين ناويا؟ ده افراد، على من يمينه ويساره من ملائكه وانس وجن. لا وينوي. طيب ماشي، حتى لو انت عايز اقولها، لكن وينوي الامام السلام على المقتدين. طب ما احنا في المأمون قلنا ايه؟ ما قلنا انه هينوي ارضا ايه؟ ملائكه وجن ومسلمين، مش قلنا كده؟ ويرد على الامام. طب ايش الاشكال فيه؟ قصدي يعني هو مفيش داعي نية خاصة، يعني اللي هو مين؟ اللي هو الإمام ينوي نية خاصة السلام على المقتدين، وكذلك هم. لا، في نية إن هو اللي بيسلم عليه وهم ينوي الرد. هو لذلك وفرق، قال وينوي الإمام السلام على المقتدين. هو فرق. لو أنت عايز تاخد الأول، أنا عايز أقول إيه؟ هو المؤلف يومين السلام على من على الإمام على السالم. أنا كده فهمتك أنت عايز إيه. خلاص، في جزء مشترك وفي جزء مفرق بيه الإمام عن المأموم. المشترك اللي هو قال عليه الملائكة والجن والإنس، لكن فرق الامام ان الامام يسلم على المقتدين، لذلك قال وينوي الامام السلام على المقتدين وهم الرد عليه. يبقى هو اللي بيبدا السلام ثم هم، وده ما خلفناش حاجه في اللي قلناه. قلنا هيرد عليه لما هو استذكر عليا لؤي وبيقول لي هيرد عليه ازاي واحنا بنقول عليكم السلام ما نقولش السلام عليكم. يعني هو يمين بيسلم على اليمين. لا، هو بيسلم على من على يمينه من المقتدين. يعني خلفه بس يمينه، لذلك يرى خده ويسلم على المقتدين على شماله ايضا. دي نية الامام انه بيسلم على الجن والملائكة والانس نعم ويسلم على المقتدين. المقهم بقى قالوا الرد عليه، رد عليه في ايه؟ ان هما لما بيسلموا هينتوي انه بيرد على سلام الامام مع المشترك اللي قلناه في الاول. بس فيها شيء كده؟ طيب شيء ده انت قصده؟ القصد يعني السلام على من على اليمين مسائل الملك الانس والجن. ودخل فيها بقى بالنسبه للمؤمنين الرد على الامام، ودخل فيها بالنسبه للامام السلام على المقتدين. ما هو فليس هناك داعي لاطلاقها ده في المتن تقصد يعني؟ في المتن بتاعه؟ يعني ليس هناك داعي يعني ايوه والله ماشي ماشي انا بس عايز افهم مخصوصه يعني ليه السلام على المقتدين ولا الرد عليه؟ لان دخل فيها الانس. الله انت لا هقول لك انا ليه. لا لا لا هو جيد، هو بيتكلم على انس موجودين مش مقتدين دخلوا كمان في السلام. يعني هو اللي يقال هنا ايش؟ على من يمين ويسار من الملائكه هو انس وجن، دخل الانس عموما وينوي الامام السلام على المقتدين. ذاك فرق ما بين الانس والمقتدين وغير المقتدين. ايوه ما هو كلمات الامام هي دي الفاظهم، الفاظ المتن. ذلك هو هنا التفريق كده، هو اراد ان يجعل السلام على كل مقص الجن والملائكه ما بيصلوش معاه، فهو جعل ان في سلام على كل الاحياء ملائكه وجن وانس عموما عموما. ثم قال وينوي السلام على المقتدين به اللي هم بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد هنا ايش؟ هذه معه وهم الرد عليه مع السلام الاول الموجود ايضا على الامام بقى نيه الرد. ايوه نعم نعم، بل هو كمان هو المأمون كمان زاد عليه انه ان المأمون بينوي الرد على المأمون اللي معه او السلام معه، مش الرد السلام عليه. يعني المأمون قال بعدين قال ايش؟ وايضا المأمون يسلم على من يمينه ويساره من المأمومين، كانوا بينوي ذلك. هو الامام طبعا نوى لكل المأمومين مقتدين، فالمأمون بينوي بيرد على الامام ويسلم على المأمومين ايضا الموجودين في سلامه. لا في الشرح بيقول ذلك فيها، يعني قال يستحب أن يستحب أن ينوي المأموم الرد على بعض، رد على بعض المؤمنين. طب المفرد المفرد بقى يعمل إيه؟ هيرد على الملائكة. طبعا أنا والجن ما أعرفش عنهم حاجة والله أعلم، وحتى في الأولى هو يعني مسألة على العموم كده، لأن أنت لا تعلم وفي جن ولا لا، لكن الملائكة موجودة في وقت العبادة المفترض يعني. طيب طيب جزاكم الله خير، انتم معانا اهوت في الخناقه اللي هنا يعني الحمد لله. ماشي تجاوزا يعني احنا مهم بس انا يعني قد اسال كلنا ان كم واحد بيستصعب هذه النوايا في السلام. انا بقول انا شايف ان خرج من الصلاه عشان بعد الصلاه لو استشعر ذلك سبحان الله. نعم صحيح صحيح الله الله المستعان. الفائده اللي انت قلت تتكلم عنها في التسليمه الثانيه من الثمرة، أنت قلت لو أحدث فيها ثمرة ثانية أيضا. ماشي لا اللي هي في صلاة الجمعة إن وقعت التسليمة الثانية بعد الوقت لا تبطل صلاة الجمعة للإمام. لو وقعت التسليمة الثانية بعد خروج وقت الجمعة فهنا على هذا لا تبطل صلاة الجمعة وتصح. التسليمة الأولى الواجب هذه من الثمرة أيضا لكمل. لا ده الإمام لازم الإمام يأتي بالصلاة كلها صلاة الجمعة في وقتها. لو خرجت جزء منها يبقى ظهر مش المأموم الإمام. الجمعة الجمعة بس يعني الجمعة الجمعة لأن الجمعة لها وقت وإلا تبقى ظهر لابد تصلى في الوقت. صلاة حمكم الله. طيب صباح الخير. نعم الوقت اللي هو ايه قبل العصر بس كده. احسن لك بعد خروج بعد خروج الوقت على ان هي سنه لا تصح الجمعه لما يرى طبعا هكذا وهي صحيح. الثالث عشر الاركان هتاتي في صلاه الجماعه. انت عايز يصلي ولا يقوم بعد تسليم الاولى؟ صحيح انه ينتظر حتى يسلم. البعض بيخطئ ويسلم في الحرم في ناس بعد السلام الاحناف يرون ما الاحناف على طول الاحناف عندهم هذه المساله. ولكن هو وهي لو قلت ان التسليمه الثانيه سنه فمن سلم بعد تسليمه الامام الاولى صلاته تكون صحيحه حتى لو ما سلمش الثانيه على ذلك. لكن هو هذا لم يوصل انه لابد يتابع الامام. بس هي ستاتي في صلاه الجماعه قد سيبوها الان ستاتي في صلاه الجماعه. لا يعني لو انت تقصد على ان هي سنه يعني نعم وهي ستاتي ان شاء الله في صلاه الجماعه افضل يعني اتركوها الان. قال الثالث عشر ترتيب الاركان كما ذكرنا. احنا قال ما قلناش طيب وما ذكر قال اقل السلام عليكم يبقى السلام سلام عليكم فقط اقل السلام عليكم ورحمه الله بعض ازاد وبركاته وزيادة أثبتها البعض وهي سنة. لا في اليمين قالوا في اليمين وردت رواية بركاته في اليمين والشمال من دون بركاته وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس. ممكن تأتي أحيانا تأتي أحيانا لكن أقل السلام عليكم وغالبا السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله البركات ثبتت. نعم ثبت بعض أهل العلم ثبتت على اليمين فقط وليست على اليسار. نعم فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته وإن سهى فما بعد المتروك لغون فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها لزمه ركعة وكذا إن شك فيهما. وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفيه وإلا فيجلس مطمئنا ثم يسجد وقيل يسجد فقط. وإن علم في آخر رباعيته ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث أو سبع فسجدة ثم ثلاث. وتبقى تقابلوني انا فهمتوها. قلت جاي اخر الدرس كمان مشكله. وقلت يسن ادامه نظره الى موضع سجوده وقيل يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره ان لم يخف ضررا والخشوع وتدبر القراءه والذكر ودخول الصلاه بنشاط وفراغ قلب وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره والدعاء في سجوده وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح والذكر بعدها وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه وأفضله إلى بيته وإذا صلى وراءه النساء مكثوا حتى ينصرفنا وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا في يمينه وتنقضي القدوة بسلام الإمام فللمأموم أن يعني يشتغل دعاء ونحوه ثم يسلم ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم الثنتين والله أعلم. إيش؟ مش عارف على حسب ده لسه هنشرح. لا احنا لسه قرأنا. لا لا يا حبيبي احنا بنقرأ بس. استعجلت. احنا ايش؟ احنا فين دلوقتي؟ الثالث عشر ترتيب الاركان. قال ترتيب الاركان يبقى ايش معناها؟ نخلي الترتيب بطل ترتيب الاركان في الركن. نخلي الترتيب بطل ركن. هلعب انا كده عشان سخنت. ترتيب الاركان ايه فاهم؟ ترتيب الاركان لا والله افضت يعني هتخليني اقول كلام مش عارف اقوله بصراحه في الدرس. يعني حقيقه انت افضت القاضي المحكمه كده لما قلت ان هي ترتيب الاركان ركن. يعني يا اخو تدبروا اللفظ. قال ترتيب الاركان كما ذكرنا الثالث عشر ترتيب الاركان. ايش معنى هذا الكلام؟ والله انا متاكد ان شاء الله حد من المجموعه هيجيبها على النت. هتبقى مشكلتكم هتبقى منظركم مش حلو. لا يا جماعه ما تكسبوناش معاكم والله كلكم. حد يجيبها. ابو انس انت رحت فين؟ استاذه ايوه كده. قال الثالث عشر ترتيب الاركان كما ذكرنا. ما تدبروا المتن ما تعرفوش تطلعوا منه اللي انا عايز اقوله. هو قال ترتيب الاركان. لو قلت كلمة هتجيبوها. أنا أسألك كنت جوه لما قال ترتيب الأركان يستفيد من كده إيش؟ إن اللي كل فد أركان؟ لو خلف الواجبات أو السنة ده يعني صح أركان؟ ها يعني شوفوا ده بيقول إيه الراجل ده؟ حد يقوله أنا. هو جعل الركن الثالث عشر ترتيب الأركان. الأركان الفعلية 12. والله من جد. بصوا للمتن. أنا مش همشيها بقى. بصوا للمتن. تفهموا من المتن إيه؟ لما قال ترتيب الأركان كما ذكرنا. الأركان ذكرت في الفيديو. دكتور علان تسيبهم كده قاعد تقرا. هات يا دكتور. قال الثالث عشر ترتيب الأركان. في تقييد في الكلام؟ في تقييد في الأركان؟ ها؟ ها؟ طب يعني ده تقييد؟ يعني 12 ركن يعني لا تقييد ان الترتيب لايه الارقام بس يا راجل مش ممكن بجد يبقى معناه ايه بقى لسه هقول والله طب اتفضل اتفضل قول قول انا بقالي ربع ساعه قاعد يجوز ترتيب السنه يجوز انا هجيب تسجيل عشان اقربكم وانا عندي بقى مع اني ما بقولش بالجواز التعذيب بالمال لكن هعذركم بالمال شكله انت قلت ايه بقى مش هو بيدافع عنك كلك هو قال ما انت انا سكت كملتش ليه انا سكت وسبتك هتجيبها ازاي رحت انت راجع الورا خلاص انا ماليش علاقه بيه طيب ما شوفوا الراجل بيقولوا يعني خدوا بالكم من كلامه بس انت من غير تفهم عايز انا اقول لكم خدوا مش بالكم الراجل ده بيقول ايه هتطلع انت قلت ايه بقى بيقول ان هو لو خلي الترتيب الواجبات او الصلاه صح واحنا عندنا واجبات انت بتدرس مذهب ايه انت تبع مذهب مين عايز اعرف انت جاي دسيس علينا معانا هنا دلوقتي يعني انت جاي دلوقتي بتدرس مذهب ايه عشان تقول لي واجبات وانت شافعي انا يعني احنا دلوقتي بنتكلم علميا ملوش علاقه يعني منهج الان ايه واجبات دي احنا عندنا واجبات في المذهب احنا خلصنا باب صفه الصلاه بتكلمني على واجبات في الصلاه عندنا احنا عندنا واجبات امال ايه طيب وازي الصلاه احنا قايلين بالصلاه الاولانيه صح ايوه ده اللي بقى لي ربع ساعه انا منتظره لما هو يبقى الترتيب في الاركان مش الترتيب في السنن لما قال ترتيب الاركان كما ذكرنا يبقى المفهوم ان السنن لا ترتيب فيها يعني لو اخلي بترتيب السنن ده ليس اخلي بركن لكن لو اخلي بالترتيب في الاركان فاخلي بركن من اركان الصلاه هتحصل دلوقتي يبقى اولا ترتيب الاركان كما ذكرنا يبقى السنن ليس الترتيب فيها ركن السنن ليس الترتيب فيها ركن طيب ثم قال طب ايش ترتيب الاركان؟ قال فان تركه عمدا، يعني ترك ركن عمد بان سجد قبل ركوعه بطلت الصلاه. يبقى لو هنا غير في اركان، عليكم السلام، انه غير في الاركان عمدا بطلت الصلاه، وان سهى فما بعد المتروك له. هنا مهمه جدا، كل ما اذا سهى في ركن، كل ما ياتي من بعد هذا الركن كان لم يكن له. يعني الان هو سهى الركوع، بدلا ما يركع راح نزل على السجود، واتى بسجده واثنين وراح طالع، كل اللي بعد الركوع ده له. ليش؟ لوقوعه في غير محله، لان الترتيب ركن. قال فان تذكر، طب بقى عشان المساله دي عندنا ايضا في المذهب فيها خلاف بينه وبين غيرنا، يعني فان تذكر قبل بلوغ مثله فعله. يعني ايه بلوغ مثله؟ يعني هو لو نسي السجده الثانيه، السجده الاولى، ولو وراح قام من الاولى قرأ سجد سجده واحده، ما سجد السجده الثانيه، تذكر قبل السجده الاولى فرق على التكليف. قبل السجدة الثانية بقى انت عايز تقول، طب سيبك تقول صح، انا سكت كمان يعني كفانك قلت من غير ما اسالك، لكن ماشي. الان هو قام قرأ وقام اولا رفع وقرأ الفاتحة وركع، كل ده هو لسه ما وصلش للسجدة الثانية. لو كل ده وكمان نزل للسجدة الاولى، لو تذكر قبل الوصول لما قاله ان تذكر قبل بلوغ مثله، يعني لسه ما وصلش لمحل المكان للنساء اولا، نسي اولا، فعله. يعني له ان يقطع كل ده وينزل للسجده. يعني لو هو قام وقرا الفتحه وركع ورفع من الركوع وتذكر انه ما كانش سجده الثانيه، ينزل على الثانيه وكل ما لا كل ده هو معه الى ان يصل لمكان النسيان خلاص. لا، لو تذكر في موضع النسيان الاول يبقى اللي فات الركعه اللي هو نسى فيها دي لا تحسب، ويعتد بما فعله بعد ذلك، دي نكمل بها الركعه. ذاك وقالوا لنا ايش؟ فان تذكر قبل بلوغ مثله فعله. هذا المذهب عندنا، قبل بلوغ مثله حنابلة، يعني يرجع للنسي ويفعله ما دام لسه ما وصلش لنفس مكان. حنابلة يقولون غير ذلك، يقولون لا، اذا اتى بركن سقط، بتلبس بركن سقط. لا خلاص، وتذكر خلاص سقط خلاص قلنا، لكن الصحيح يعني انا قلت اللي جبت الحنابلة زيها زي تذكر زي عادة قبل بلوغ الحنابلة. نعم، اذا تلبس بركن خلاص عندهم، وهم عندهم روايات كثيره، بس خلينا في المساله، انا مش عارف دخلت انا فيها، انا غلطت بصراحه اصلا، اذا كان بيقول لي واجب بعد اخر المساله. فإن تذكر قبل بلوغ، على فكرة شايك عليه عشان شكله قاعد معنا غلط، يعني شوف الموضوع ده بعدين. الله يسلمك، قلنا احنا بنتكلم صح، انتوا لا حنابلة ولا شافعية ولا مالكية ولا احناف، انتوا ماشيين خلطبيطة، ماشيين كده اهو بايه، واخدينها من حد مرجح لكم درسين كده ترجيح عالم يعني امامه، وخلصت على كده، ولا انتوا عارفين ماذا في الموضوع، احنا قاعدين بس بنفحت من تحت عشان نوصل مظبوط في الاخر يعني. فالمهم، لكن الحمد لله احنا ماشيين برضو بفضل الله، جزاكم الله خيرا، ربنا يثبتكم يعني. قال فايش؟ فان تذكر قبل بلوغ مثله فعله، والا تمت به ركعته وتدارك الباقي، والا تمت به الركعه خلاص وتدارك الباقي، يعني يرجع بقى يعيد الركعه اللي هو نسى فيها ركن من الاركان، يبقى عليه ركعه ياتي بها. واضح كده خلاص؟ يبقى احنا الضابط عندنا يعني والا، يعني هو فان تذكر قبل بلوغ مثله فعله. طيب والا يعني لو ما تذكرش حتى وصل للركعه الثانيه، تمت الركعه دي اللي هو بيها، اللي هو ما وصل للسجود الثاني اللي هو في الركعه الثانيه اللي بعديها، تمت الركعه اللي هو فيها وتدارك الباقي خلاص، لا غير تداركها، يبقى عليه ركعه. لان لا، وفي استنى بس، وقال ان ان ان ان ان ان صحيح انه تدارك الباقي، ان الركعه السجده اللي جابها دي جبرت، هتجبر الركعه الاولى واللي قبل هذا لغو، وياتي بالركعه الثانيه. لانه قال هنا ايش؟ لو تيقن في اخر لا دي خلاص هي دي. دي هي مساله كده هكذا خلصت. يعني هو اللي اتى بها تكمله الجبر للركعه الاولى. هي فيها خلاف عموما هل تعتبر الاولى اتلغت ودي الركعه الثانيه ام اللي اتى بها في المحل تكمله للركعه الاولى والذي بعدها كله لا يعتد به لانه لغ. يعني لو سجد السجده الثانيه في الركعه الثانيه تعتبر للركعه الاولى والذي قبل وادي لغ. او بعدين قال لا يعني الان اصبحت هذه الركعه هي الصحيحه والاولى هي التي تدرك لا اشكال فيها اتركوها الان. نعم يعني ممكن تقول ذلك. فلو تيقن في اخر صلاته ترك سجده من الاخيره سجدها. طب هو الان ممكن في حالات سيذكرها الان مش هندقق او خدها كده انا اديكم الطريقه ازاي فيها لانه جاب اكثر من حاله. قال لو تيقن في اخر الصلاه ترك سجده من الاخيره يعني الركعه الاخيره نسي سجده هيسجدها ويعيد التشهد لان التشهد لابد ان يكون بعد سجود كامل. يعني هو بعد ان يتشهد تذكر ان في سجده او سبحوا له او شيء لو كان او هو منفرد هيعيد السجده ويعيد التشهد. طيب او من غيرها لزمه ركعه. هنا معنى كلامه كده اللي انا قلته ثاني مره مش الاولى اللي هي اللي ان تعتبر السجده اللي كانت ناقصه لفقت الركعه الاولى وهو هنا عليه ان ياتي بالركعه الناقصه لانه هنا قال او من غيرها لزمه ركعه. يعني الركعه اللي كان ناقص فيها الركن لفقت بالركعه التي بعدها واللي بعدها ببعدها وبعدها وبعدها فتبقى عليه ركعه ده لو كانت سجده واحده. يعني لو كانت في الركعه الاخيره كان هاتي بالتشهد يسجد وتشهد فقط. لو كانت في ركعه قبل الاخيره يبقى عليه ركعه كده عليه. طيب وكذا ان شك فيهما يعني لو شك في الاخيره او قبل الاخيره قالوا يلزم الركعه احوط يلزم الركعه على الاحوط. لا هو شك السجده في الركعه الاخيره ولا قبل ذلك خلينا بس خد على ذلك هي صح فيها مش فيهما هي الاصل وكذا ان شك فيها في الركعه دي يعني في السجده في السجده اللي نسيها هي في اخر ركعه ولا في الركعه دي او فيهما ممكن تمشي يعني كده شك ان هي في اخر ركعه ولا في ركعه ثانيه اي ركعه ثانيه. نعم احنا اصلا السهو يعامل عقد الشك. ايه السهو يعامل شك دلوقتي هو شك اذا كان سجد السجده الثانيه ولا لا الركعه الاولى فكده يعيد الركعه الاولى زيها زي السهو. طيب ما خلاص ما هو ده ما هو شك الشك يعامل مثل السهو يعني هو لا دخلتنا في الشك ليه ولا تقول فلو تيقن في اخر صلاته ترك خلينا بس في التيقن في المثل تيقن في اخر صلاته وتيقن في سجده ما سجدهاش الاول علم انه من اخر ركعه فخلاص انا اقول يسجد ويتشهد فقط. طيب هو تيقن في سجده رايحه منه بس نسي هي في الركعه الاخيره ولا كانت في الركعه الثالثه او الثانيه او الاولى لو شك قالوا ياتي بركعه. خليك بس مع الغلط كده ما تخليناش حاله جديده دلوقتي الله يكرمك عشان بس الاخوه ما تروحش مننا عايزين نخلص الجزئيه دي بعد كده اكتب اللي عايز تقول. طيب وان علم في قيام ثانيه طب علم ان في القيام الثانيه انه ترك سجده فان كان جلس بعد سجدته سجد وان وقيل ان جلس بنيه الاستراحه لم يكفيه. يعني هو الان في الركعه الاولى سجد السجده الاولى ولما رفع عنده حالتين اما انه رفع مباشره الى القيام وما اتاش بالسجده الثانيه ولم يسجد ولم يسترح جلسه الاستراحه دي الحاله اهي يعني قام من السجده الاولى مباشره الى الركعه الثانيه لم يسجد الثانيه ولم يسترح يجلس انتبهوا. وفي حاله لا انه بعد ما قام من السجده الاولى جلس استراحه ظن ان هي الثانيه جلس استراحه وقام الى الركعه الثانيه ثم ذكر فوق في الركعه الثانيه انه ما جل... انه ما سجد الثانيه. طيب في الحاله الاولى لو ما كانش جلس استراحه قالوا ينزل ويجلس اولا لان السجده الثانيه لابد تاتي من سجود من جلسه من جلوس مش قيام فقالوا ينزل فيجلس ثم يسجد بعد الجلوس. الحاله الثانيه ان كان جلس الاستراحه بعضهم قال يعتبر جلسه الاستراحه كالجلسه اللي بين السجدتين فله أن ينزل مباشرة على السجود سجدة ثانية، والبعض لم يعتبرها وقال لا يأتي بالجلسة بين السجدتين ويسجد، وقيل إن جلس بنية الاستراحة الاستراحة لم يكفيه، لأنه اعتمد أن تكفيه. تكفيه زي سيدنا أبو بكر الاستراحة سنة، جلسة بين السجدتين ركعة. ماشي، ده اعتراضك انت بس الان عايز نتكلم، انا بس مش عايز ازود اكتر من كده بصراحه. هو المعتمد ان تكفي الجلسه، انه مجرد الجلوس يكفي، انه اتى بالهيئه يعني بالفعل هيئه. نعم كلامك وجيه جدا ممتاز بصراحه، لكن انا اتكلم الان هو يريد قال احنا الشرط عندنا ان يجلس، فقال اتى بالجلوس اتى بالجلسه. نعم ماشي، وينزل مباشره على السجود، وينزل مباشرة. قيل إن جلس نية الاستراحة لم يكفيه، بل لابد أن يجلس ثم يسجد. طيب وأنا قلت كلامك جيد أيضا، لكنه هم قالوا يعني إيش إن هذه الجلسة مكان الجلسة وتنتهي أيضا. قال استنى بس قصوه على إيش؟ لو جلس للتشاهد الأخير وهو يظن التشاهد الأول، لو جلس للتشاهد الأخير وكان يظن أنه التشاهد أول يعني سهل، فلو فاهم أنه هو في الركعة الثانية هو جلس فسبحوا له فظل، فهو هنا كان جلس بنية إيه؟ هو ظل، يبقى قالوا هنا تجزئه، فقالوا أيضا لو جلس للاستراحة ثم تبين انه اعتبر ان سجده من السجدتين تجزئه. على هذا القول ردوا على اصحاب يعني استشكالك انت، والا خلينا بس نخلص لو حاجه ملهاش علاقه من دلوقتي خليك. عايز ايه طيب؟ لما لازم يلغي الرفع، مساله الرفع هو الرفع فزع، لازم يرجع يركع ويطلع بنيه الرفع. طب ما هو برضه لو قلنا ان هو رفع فزعا طب هو برضه كده اتى إيه ده، هو أتى بهيئة من هيئات الصلاة في جلسة الاستراحة. تانية الفزع مش من هيئة الصلاة أصلا، بس مش من هيئات الصلاة، هو فزع لأنه شاف عقرب فرجع، فده حركة مش من الصلاة، لكن هو لما جلس الاستراحة جلس بسنة، جلس هيئة من هيئات الصلاة، في فارق. طيب وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد بيناها، وقيل يسجد فقط، يبقى لكن الصحيح عندنا انه يجلس مطمئنا ثم يسجد لو لم يجلس جلسه الاستراحه او لم يجلس اصلا. طيب قال وان علم في اخر رباعيه ترك سجدتين او ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان. طيب يعني هو الان نسي، علم انه هو بيصلي صلاه رباعيه انه ترك سجدتين او ثلاث، لكن جاهل مواضع السجدتين هي فين؟ قالوا وجب ركعتين. قالوا الاحتمال ان كل من ركعة، كل ركعة غير الاخيرة يعني هيجعل واحدة في الاولى احتمال، وواحدة في الثانية، فلما يجعل واحدة منسية في الاولى واحدة منسية في الثانية يبقى هتقدر الركعة الثانية انها للأولى عشان يكمل بها، ويكمل والسجدة الثالثة اما من الثانية او من الرابعة، فتكمل الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة، يعني يجعل الركعة الثانية تكمل الأولى وطارت الثانية ويجعل الثالثة بالرابعة وطارت الثانية، يعني طارت فبقى عنده ركعتين لابد يأتي بيها. طيب ما انا عارف انه سهل يعني هو نسي سجدتين ومش عارف هم فين، واحد هيخلي واحدة في يعني هيخلي احتياطا واحدة في ركعة في ركعة، فلما واحدة في ركعة هتطير الركعة والبقى الثانية تكمل بيها، يعني لو اتنست في الاولى يبقى الثانيه هتكمل الاولى، واتنست في الثالثه يبقى الرابعه هتكمل الثالثه، يبقى عليه ركعتين. هو قال كده خلاص الحمد لله. طب او ثلاثه ايه؟ طب خلينا نخلص دي بعدين ما تشوفهاش، انا لو قعدت فيها ممكن تبقى درس ثاني لوحده اصلا سنة. طب او اربع فسجدة ثم ركعتان. يا ونسي اربع. قال او اربع او اربع فسجدة ثم ركعتان. نجيبها ازاي طيب؟ هي نفس اللي حضرتك قلتها، بس الفرق انه يعتبر ان الاربع سجدات دول منهم واحده في الركعه الاخيره اخر سجده يعني. واحده ايش؟ الاربع سجدات اللي نسيهم يعتبر ثلاثه بركعتين، والسجده الرابعه هي اخر سجده. بص هو وايش هي طبعا ليها احتمالات، فايه طب مثلا هو قال ايش انه اربعه، بعضهم قال انه نسي واحده من الاولى واحده من الرابعه واثنين من الثانيه. فكده في ركعتين الا سجده صح؟ ركعتين، ما واحده من الايش من الاولى، واحده من الرابعه، واثنين من الثانيه، فاصبح في ركعتين الا سجده، الاولى هتتم بالثالثه صح؟ طيب والرابعه ناقصه سجده هيتمها، لانه قال هنا ايش اربع فسجده، يبقى تم الرابعه بسجده، يبقى تم الاولى كده والرابعه ويجيب ركعتين، يبقى كده وصل للاربعه. رجعوها في التسجيل عشان انا ماشي بس، ولا هتقعدوا كتير كده معانا يعني مش اشكال قوي، بس ممكن تحفظوها كده. او خمس او ست فثلاث، يعني لو نسي خمس سجدات او ست سجدات يصلي ثلاث ركعات، احفظوها كده وخلاص. تمام. او سبع، لو سبع فسجده وثلاث ماشي، لان هو معاه كده ركعه الا سجده، هو لو سبعه يبقى معاه ركعه الا سجده، فيسجد سجده يبقى كملها وتبقى ثلاثه. اظن كده وضحت الحمد لله. قلت يسن، خلصنا هذه عشان نختم بقى الحته دي. يسن ادامه نظريه الى موضع سجودي ولا مش عايزين مكروهات؟ لا خلاص ولا ايش؟ تاخدوا المكروهات عشان نقف عند شروط الصلاة ولا عايزين تقطوا؟ أنا معاكم، مش فصولة بس هي فيها مكروهات بصراحة يعني. لو هي فدي خلصت، هو داخل في المكروهات، خلاص داخل في المكروهات والمستحبات. لو بقول لك هو ده أصلا عايز يخلص، ده دسيس، أنا عرفت، أنا أشوف له حل أصلا. هو أصلا كده شفت الناس عايزين يكملوا، الله وانتوا حاولوا. اتقي الله، ما تقولش كده. لا مش مطمئن يعني. ليه؟ بس المشكلة مش تقعد فين على فكرة، مو تستحضر ازاي؟ انت قاعد فين؟ انت قاعد فين يعني؟ قاعد في تحت المطر والتلج؟ قاعد فين يعني؟ قاعد في المولع نار في وسط البر يعني؟ والله خلاص احنا، انا يعني مش انا اكتفي بذلك، نكتفي بذلك نقف. بس اخبروني انا وقفنا يسن إدامة نظريه الى موضع سجوده، هل هذه لو فيها اسئله؟ جزاكم الله خيرا، ثبتكم على هذا ونفع الله بكم. جزاك الله خير ابو انس، نسال الله نجتمع قريبا. الاخ هو ابو انس بيخبطكم على دي الجلسه لما نور معه في المعهد. دعينا ابو انس ان شاء الله ربنا ييسر الامور ان شاء الله ونجتمع مع بعض. ابو محمد الوايد بيقول لك تنورنا هنا في القاهره. ولك المكان محجوز، تاتي بمن معك ايضا، تشرفونا تنورونا. صدقا والله انت انتاوي بس ولا يهمك، ان شاء الله تاتي. طيب في أسئلة عشان إحنا أطلنا عليكم. شخص مسافر من الدوحة وصلى بها الفجر ثم سافر وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الطائرة، ليه ده ركب إيه من الدوحة ده؟ كل الحاجات دي مش فاهم حضرتك. يعني سافر صلى من الدوحة، شخص سافر من الدوحة وصلى بها الفجر ثم سافر وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الطائرة. طيب يعني سافر يعني صلى في الوقت ولا صلى كده بمزاجه؟ ما مش مهم هو كام ساعة، المهم الطائرة عدت على ايش. سفر امريكا احتمال يكون اما واخد الليل كله يا واخد النهار. انا اعتقد انه مش هيحتاج انه يصلي الاربعة الا لو نزل في المطار، فيما اظن ان احنا كنا بنحسبها ان هم اما ماشي مع الشمس او عكس الشمس، او لو عمل ترانزيت في فرنسا وراجع على امريكا بتفرق احيانا بيبقى في وقت، لكن لو خدها مباشرة اعتقد ان هو مش هيقلب عليه الليل كله او النهار كله واحدة فيهم. ايوه بالظبط، هو جاده في صلاه الظهر. ايوه هو الصح. على فكره هو صلى كده عمياني، هو لازم يبص ينزل في الطائره هو دخل عليه الليل ولا لا. اصلا انا اشك انه دخل عليه الليل. خلاص انا مش سؤالك مش واضح، اصل هو ود اللي كان في محل الطائره هو اللي يفيدنا. لو انت عندك من ده انا بكلمك كنت شغاله معانا قعدت الصلاه ما اقدرش اجيبك لان انا لازم اعرف هو وقت النهار كان يصلي صلاة النهار، ممكن صلاة الليل أصلا ما عداش عليه ليل فما يصليش مغرب وعشاء، ما دام ما عداش عليه ليل لا يصلي مغرب وعشاء. ما يعدش، ما جاش عليه ليل أصلا. هو كان لو صلى ظهر وعصر، لو صلى ظهر وعصر يبقى خلاص صلى ظهر وعصر جامع، ممكن هو مسافر هو ما جالوش ليل. ممكن حبيبي اسبوع ايه، واحد بيسافر بالطياره اسبوع ليه بيركب مكوك هو ولا ايه؟ معنى كده وصلنا المدرسه عشان تغير وقت مره ثانيه لما يوصل هو ما يعرفش وقت ما يعرفش. شوف انت ما فهمتنيش، هو اصلا ما جاش عليه ليه؟ يعني معلوش مغرب وعشاء خالص. ان لله وانا اليه راجعون. يا ابني هو بالراحة اكتر من الراحة، انت بقول ايه اكتر من اللي قلته؟ الليل ما جالكش ينفع تصلي انت المغرب والعشاء ولسه الليل ما جاش؟ يبقى هو صلى ازاي المغرب والعشاء هو ما عندش عليه ليل؟ انت فضل يعني انت يعني هي محتاجة يعني صعوبة في التصور. انت الان قاعد ماشي في مكان كله نهار، ماشي عكس الشمس، وهتشوف بقى عكس، يبقى حيث كل ما تمشي انت لسه بتطلع لك شمس، مش ماشي معاها فبتغيب فبتجيلك الليل على حسب سير الطائره، فممكن يمشي وما يخشش عليه ليل. لا تقدير الوقت ده حاله تانية. لا لا لا ايوه ده لو ما عندوش ليل ونهار 6 شهور. طب ده اللي يقدر حضرتك، لكن هو ما عندوش الكلام ده، ده هو ماشي ساعات وراح نازل في مكان تاني في فتره طويله. لا دي مش طويله يا دكتور علاء، ما دام في 24 ساعه يقام فيهم ليل ونهار يبقى يستطيع، يبقى هو ما يقدر. يعني هو الانسان اللي بيتصل بقفل عليه برضه بتسال 4 مرات. هو التليفون بتاع كل محاضره؟ لا انا بس عشان عايز اشوف المشاركه عشان ارد عليك. طب بص يا استاذه، هو الحكم الفقهي ان اللي بيركب الطيار لابد ينظر انه يصلي على حسب الوقت. لو كان الوقت نهار يصلي صلاه النهار، ممكن يجمع الظهر مع العصر استقبال القبله ويصلي، لكن ما يصليش مغرب وعشاء الا ما يدخل عليه الليل. لو دخل عليه الليل يصلي مغرب وعشاء ان اراد، على حسب الحاله. والعكس لو سافر ليلا وما صلى مغرب وعشاء فهو عنده مغرب وعشاء يصليهم، ما يصليش ظهر ولا عصر لان النهار ما جالوش وهو في الطائره. والامر يسير انه يقدر يعرف من الطائره هو دلوقتي هو مع الشمس ولا ضد الشمس، وبالتالي سيطلب عليه الليل والنهار ام لا. بس هذا الحكم. لا ما يعيدش، لو صلى الظهر والعصر في الطائره ووصل، وانا عارف ان الرحله دي بتوصل في امريكا كذا اخ اخبرني بها، ما يعيدش، لا يعيد، خلاص هو صلى في الطريق ظهر وعصر في وقت ما صلى. بص هقول لك الضابط ايش، العلماء بيقولوا وقته وقت صلاته وقت وجوده في الطائره، حسب هو بيمر على اي بلد في اي وقت. يعني هو بيمر على بلد كان بيمر على الصبح وراء طلوع شمس يصلي الصبح، لو شافها لو ما شافهاش وماشي ليل ليل ليل قاعد 10 ساعات ليل وما طلعلوش صبح ما يصليش الصبح. هو بيصلي على حسب الوقت اللي فيه في الطائرة اللي ظاهر له، هو ده الضابط. اشوف بقى ابو يوسف انت عامل لنا الخريطه بتاعت القطب الشمالي والقطب الجنوبي بتاعك لكن انا بديها الان الضوابط الاستاذه. هل في اسئله اخرى؟ لا لا نقيس على الصوم خطا الفتوى اللي تقاس على الصوم. مين قال ان فتوى الصوم صحيحه؟ فتوى الصوم احنا قلنا انت مش كنت معانا بلوغ المرام ولا مش فاكر فين كنا قلنا بأن فتوة الصوم على البلد اللي هو قريبة له دي في البلاد التي لا يغيب فيها شمس، يعني فيها نهار فقط أو ليل فقط، اليوم كله عندهم نهار أو ليل، هذا الذي يفطر على أقرب بلد بتتعاقب فيه ليل ونهار. لكن ما دام في تعاقب لليل والنهار حتى لو وصل 12 13 14 15 ساعة 16 17 ساعة لابد يصوم على الغروب، لأن الآية محكمة. قال تعالى في آية الصوم إيش؟ كل واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصوم إلى الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. محكمة، ما دام في ليل بيتعاقب مع نهار يبقى لابد يكون الصوم إلى دخول الليل، ما فيش فيها. ودي فتوى خطأ اللي بيجعلوا الناس اللي في بعض البلاد الصوم طويل بيخلوهم يفطروا على مكة أو يفطروا على بلد أخرى. لأن المسألة، لكن مسألة تقدروا له حديث المسيح الدجال قال في الصلاة في يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع، فقالوا صلاتنا مثل، قال اقدروا له. دي إمتى؟ لما يكون اليوم كيوم سنة، يعني اللي هو يوم وقته متعاقب، يعني خمس صلوات هتتعاقب كذا مرة، فهذا اللي نقدر له. لكن موجود ليل ونهار ما يصح، لكن في البلاد اللي عندهم نهار فقط أو ليل فقط يتعاقب الصلاة عليه. هنا بقى يقدر أوقات الصلوات، عنده نهار فقط ست شهور هيصلي إزاي؟ هيقدر الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بالتقدير ويصلي. بس 15 ساعة مش ليل، مش أيام كاملة، مش أيام كاملة، هيوصل زي ما بيوصل الظهر، مفيش مشكلة طول ما هو الآن فين. كلام ده إمتى بقى؟ لحضرتك هو طالع رحلة فضائية مثلا وهيقعد مثلا تلاقي شهر اسبوع ما عندوش غير كله نهار مفيش تعاقب، فبالتالي ال 24 ساعه خلاص هتعدي، يبقى هنا ممكن يقدر له ممكن، لكن في الطائره لا. هكذا انا اجبتك يا استاذه صح كده؟ هو هيصلي في الطائره في المكان اللي فيه الطائره، اللي فيه فوق الطائره هياخد حكم اهل البلد اللي فيه الطائره دي. لو كانت الطائرة دي أهل البلد فيهم الظهر يصلي معاهم الظهر، اللي هو المكان اللي فيه، مش هيروح يصلي. يعني كيف يصلي المغرب والعشاء وهو ما مرش عليه ليل؟ بس اللي عايز تنتبه لهذه المسألة، كيف يصلي المغرب والعشاء وهو لم يعد عليه ليل؟ يصلي نهارا كيف؟ والعكس، كيف يصلي الظهر والعصر؟ لكن لو صلى ثم وصل للبلد اللي فيها وهي نهار ليس عليه شيء، لو وقت ما صلى صلى وكانت الدنيا نهار أو كانت ليلة فليس عليه شيء، صلى في الوقت اللي هو واقف فيه في الطائرة. أحسن الله ليكم. بس امشي براحتك. يعني بس. قول يا نجي. هو فعلا صلى الأربع فروض في وقت النهار وخلاص وصل بقاله أسبوع، خلاص بيصلي عادي بقى الأيام العادية. كده في يوم الوصول هو كده في ركعتين في فرضين هم عاملين اللي هو المغرب والعشاء ما صلاهمش في وقتهم الكتير. لا ما وقعوش، هو ركب الطياره في الطهاريه صح، ما قالوش ليل، ما قالوش حاجه، هو صلى خلاص. اللي صلى زياده ده احنا هنعمل له ايه؟ هنقول له رجعوا لنا نزل اكيد في البلد، لا ده انت بتفترض بقى. لو ده يعني هو تخيل انه هينزل امريكا الظهر فيجي عليه بقى المغرب، يعني الدنيا شايف ان هو صلى خلاص خلاص. لو صلى في ليله سابقه، هو لو صلى في نهار يبقى صلاه وطن، يبقى كان لازم يصلي الليل اللي شافه، لكن هو ممكن يعمل العكس، يصلي الليل في الطائره فعلا وينزل على الليل تاني موجود، فلا بد دليل جديد يصليه. يعني هو كان مصلي الليل السابق في الطائره ونزل على ليل جديد. ما هو ما هو هنا وصل الظهر كله كان نهار. ممكن يحصل العكس، هو يكون في الليل ويصلي ليل، هو ماشي مع الليل ويوصل ليل يعني، او يوصل قرب المغرب ما صلاش، هيصلي الليل اللي موجود اللي هو نزل له مش تاني بقى، هو صلى اللي هناك ده كانت الليله السابقه، هو نزل في ليله جديده. ما مرش عليه، ما هو ماشي مع العكس، ما مرش عليه صلى. هقول لك ايه، طب دكتور في سؤالك يعني شهادة كل خمس سنوات. على غلبة الظن، إن كان غلبة الظن إنه لا يزكي يبقى يخرج من التركة، يخرج الزكاة من التركة المتوفى إنه حق لله. كل السنوات من ساعة ما حط الشهادة، لو كان لا يخرج عنها يبقى لابد يخرج عن الأصل طبعا. على غلبة الظن، إن كان هو غلبة ظنه إنه لم يزكي خلاص إبراء للذمة. أما لو ويحسب الزكاة من قيمة الشهادة نفسها، لأن طبعا أصل المال، لأن البنك طبعا بيخصم فلوس، يعني مثلا 10,000 البنك مثلا ياخد 9. لو تقصد فكها قبل ميعادها ولا فكها في ميعادها؟ يخسر طبعا، في يشيلوه من راس المال، يعتبروه اللي خده قبل كده ويشيلوه منه. هيخسر البنك مثلا 10,000 مثلا، هو البنك مثلا 9500 يعني، هيحسب الزكاه على اصل المال 9500 وعلى اصل، لا هيحصل على اصل المال في كل سنه كان كام؟ هو الشهاده كامله. ايوه يعني هيحسب على 10,000 بالضبط. هيقص كل مره شفنا وشوف الحد ما زال عليه ولا قل عنه. ايش؟ يعني هياخد زكاة اول سنة. لو لقى الحد قل. لو النصاب قل. لا. النصاب توقف مع زكاة اول سنة توقف. لو قال النصاب قل عن طبعا، لو المبلغ قل النصاب وهيتوقف كده. لو ما كانش فيه غير المال ده. لكن لو عنده مال تاني مضموم يبقى مش هيقل النصاب. صار ما عنديش غير المبلغ ده فعلا، ولو طلع زكاته ينزل عن النصاب خلاص يبقى ليش عليه زكاة. ما مجموع المال، ايوه مجموع المال واضحه خلاص دي. انا اجبتك يا استاذه تقريبا، مش انت سالتي ايه حل لو حل عليه ليه وصل له لا يعيد. انا مش انا اجبت طيب ولا ما اجبتش؟ المهم قالوا سالني عليها هنا والاخ، قلت له وصل له لا يعيد. لو صلى الليل السابق ودزل على ليل جديد يبقى لابد يصلي، يعني هو صلى في الطياره ليل كويس ونزل لقى الغروب، الغروب اللي هو بيستقبله الان هيصلي مغرب وعشاء، اصل هو نزل المغرب اذن امامه، عشاء اذنت امامه في البلد اللي هو نزل فيها، هيصلي مع اهل البلد مغرب وعشاء، وهو صلى في البلد اللي كانوا فيها بالطائره مغرب وعشاء. مش كان لو شيخ صلى اول ما صلى مغرب وعشاء كان له مثلا صلاه في واحد في الشهر، الثاني دي كان ماشي في الشهر، وبعدين كان صاحب السابقه. الليله السابقه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.